بثلاث اطلاقات. اذا عندك الكليه والجزئيه يقابلهم الاثنين مع بعض الكل بواحد من الاطلاقات. ما هي الاطلاقات الثلاثة؟ الكل يطلق على الماهية المركبة من اجزاء. ده مش هتقابل الكلية ولا الجزء، هتقابل ايه؟ هتقابل الجزء. واذا اطلق على الحكم الثابت للمجموع، للكل ايه؟ المجموع، او للبعض من غير استقلال بعض المجموع، اذا يقابله بهذا المعنى كان مطلق على الحكم الثابت للمجموع او للبعض المجموع له بهذا المعنى تقابله الايه؟ الكليه او الجزئيه. الاثنين يقابلوه. نعم. اذا يقابلوه بالاطلاق الايه؟ الثاني اللي قلنا له. وكم اطلاق؟ الكل ثلاث اطلاقات، يطلق على الماهيه المركبه من اجزاء وهنا بالمقابل ليه؟ كل جزء. اما اذا اطلق على الحكم الثابت للمجموع او للبعض من غير استقلال اذا يقابله بهذا المعنى كليه وجزئيه. وذلك ان الحكم زي ما احنا درسنا اذا ثبت لكل الافراح هيثبت على ايه؟ على وجهين، اما ان لا يستقل به واحد كده يبقى الكل ايه ده؟ الكل المجموع. نعم. زي ايه؟ مثال قلنا في الايه المهم ويحمل عرش ربك فوقهم، قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، لانه الحمل ثابت لجميع الافراد من غير استقلال، صح ولا لا؟ نعم. وهذا يسمى كل مجموعي للجميع. نعم. ايه اللي قابل كل مجموعي؟ الكل الجميعي للكليه الذي يثبت فيه الحكم لكل فرد فرد نحو كل نفس ذائقة الموت والكلية. وإذا ثبت للبعض فإما ألا يستقل به واحد دون آخر، زي ما قلنا أهل الإيه؟ البلدة أو كل بني تميم يحملون الثأر، لأن الحمل لا يستغرق الجميع بل يخص بعضهم. ثم هذا البعض لا يذكر كل واحد منهم على حمل الصخر واحد، بل لا بد من التعاون. نعم. وهذا الكل الذي لم يثبت الحكم فيه لكل الافراد لك ايه؟ ان تسميه بعضا مجموعيا. نعم. ويقابله البعض الايه؟ الجميع. وهو ما يثبت فيه الحكم لكل واحد من افراده أو من أفراد ذلك البعض استقلالا، زي ما جبنا المثال في الأول بعض الحيوان إيه؟ إنسان، وهذا هو الجزئية. خلاص كده؟ فخرج من هذا الفيلم اللي كله أن القسمة سداسية. زي اللي هو جاب الشيخ هنا ابن السين البعض المجموعي، البعض المجموعي والكل مش هو ده هنا ايه؟ وحيثما لكل فرق شيء والكل حكم على المجموع. نعم. وقال الرحمن ايه؟ وحيثما فانه كلية والحكم البعض هو الجزئية والجزء معرفته جميعا، ولم يذكر ايه؟ الجزئي والجزئي. فاهم كده؟ يبقى كده لما نحصل القسمة كاملة وكام حاجة؟ ستة. أول واحد نخدم كل اثنين مع بعض عشان ما ينساهمش الإنسان. كله مطلق على المالية. خلاص كده؟ نعم. إيه اللي يقابله ده؟ الجزء. واضح كده؟ بعض مجموعي. إيه اللي يقابله؟ كل جميع. والبعض المجموع يقابله كل جميع وتقابله ليه؟ الجزئية أيضا. نعم. هي البعض الجميعي. البعض المجموع ده في الاصل كل، تمام كده؟ نعم. فيقابله الجزئيه، لان الجزئيه تقابل ايه؟ الكليه. تمام كده؟ يبقى في بعض جميعي وفي بعض ايه؟ مجموعي. يبقى كلمه كل دي يطلق على الماهيه، خلاص كده؟ نعم. يقابله الرقم اثنين اهو. كل مجموعي وتقابله الكليه وهو الكل الجميعي. الثالث بعض مجموعي تقابله الجزئية وهي البعض الجميع. إيه اللي احنا فهمناه دلوقتي؟ اللي هو الذي تقابله الكلية والجزئية ليس هو بعينه الذي يقابله الجزء. مش هو ده. ده بإطلاق آخر اللي احنا قلنا عليه ونبهنا عليه. اللي كده فهمنا الكل والايه؟ والكلية. وفهمنا الجزء والجزئية. طبعا قبل ذلك مفهوم ايه هو الجزئي وهي هو ايه؟ الكلية. إذا ندخل بعد كده على المعرفات بس قبل ما ندخل عليها هنقول فروق مهمة برضو نحتاج إليها. ذكر الإمام الرازي بين الكل والكلي ضبطهم كده ضبط عجيب. إذا فهمنا كده الجزئية والجزء ده مفيش، احنا هنتكلم هنا بين الكل والإيه؟ والكلي. قال الكل كده من حيث هو موجود في الخارج. ذكر الإمام الرازي تبع فروق ودين. قال الكل من حيث هو موجود في الخارج، مش كده؟ الكل. ما يقالش كل إلا إذا كان موجود فين؟ في الخارج. أما الكل فلا وجود له إلا في الذهن. كده الفرق ده؟ إذا كل ده مش موجود إلا فين؟ في الخارج. لا الكل موجود في الذهن، أما الكل موجود فين؟ في الخارج. الكل يعد بأجزائه والكل بجزئياته. الله كده فرق مهم ولا لا؟ يبقى الكل تحته جزئيات. نعم. انما اللي تحته اجزاء الكل اللي هو الكل. واضح كده؟ يبقى الفرق كام ده؟ الثالث. الفرق الثالث الكل يكون مقوما للجزئي. الكل مقوما للجزء. اما الكل يكون متقوما للجزء. مش مقوم للجزء، ده متقوم للجزء. خلاص كده؟ نعم. بعد كده الفرق كام دول؟ الرابع. طبيعة الكل لا تصير هي الجزء. شايف؟ هل يمكن كده كل السرير او كل البيت يصير هو بعينه جزءه؟ لا. اما طبيعة الكل فانها تصير جزئية. الكل يصير جزئي؟ الكل يصير جزئي، ما هو كل واحد من ايه؟ من جزئياته مستقل. يعني الانسان ده مش كلي؟ نعم. طب الجزء ده مش انسان؟ نعم. طبيعة الكل يصير ايه؟ جزئي. انما العكس لا، طبيعة الكل لا تصير جزءا لان الكل لا يتصرف الا باجزائه. اما الكل بجزئياته. فكل جزء من جزئيات مش من اجزاء الكل يقال فيه نفس الايه؟ الاطلاق. انسان سواء على كل انسان او على كل جزء من كده. طبيعة الكل تصير هي الجزئي بخلاف ايه؟ الكل. فمثلا الانسان ده كله ولا مش كله؟ كله. لكن اذا صار متعينا كزيد يجيب له بين ايه؟ جزء. يبقى هو نص. اذا لم يتعين يبقى كله، واذا تعين وهو شو؟ الكل يصير هو الجزئي. فاكرين لما قلنا كل ها؟ كل شجرة. لا كل كل وكل جزء كل لكل كل جزء كل نفسه بكل. واضح؟ نعم. كم فرق دول؟ أربعة. نقول خمس. مش الجاي خمس؟ نعم. الخمس الكل لا يكون كلا في كل جزء وحده. الكل مش الكل. لا يكون كلا في كل جزء وحده. هذا يكون كل في اجتماع الاجزاء مش في انفرادها. اما الكل يكون كليا لكل جزئي واحدة. ماذا فرض تام ذا؟ أشوف الناس اللي كانت دي الراب يطلوا حاجات نعرف لو اجتمع الإنس والجن ما يعرفوش. ده قريب من اللي قبل ذا شو؟ نعم قريب. أو اعتبر يعني كأنه هو زي واحد. التوضيح لي أول. الثالث الكل شوف ده أجزاؤه متناهية. صح ولا؟ نعم. أما الكل جزئياته غير متناهية. اللي حتى يوجد إلى ما لا نهاية إنسان إنسان حيدخل فيه. إنما الكل لازم يكون محصور متناهي. شو؟ نعم. يبقى الكل أجزاءه متناهية. أما الكل جزئياته غير متناهية. الكل لا بد من حضور أجزائه معه. نعم. ما ينفعش نقول كل إلا إذا كانت أجزاؤه حاضرة. أما الكل لا يحتاج إلى حضور جزئياته معه. نعم. ذهني كل جزئياته غير متناهية يا شيخ، يعني مثلا أنا كإنسان هو كلي وليا جزئيات اللي هي الأعضاء بتاع الجسم هنا. لا بس ما الجزئيات يعني هذه أجزاء. انت اعضاء جسمك بيدك ورجلك دي اجزاء مش جزئيات، انما احنا كده بالنسبه ليك بالنسبه لمفهوم مفهوم انسان احنا هي جزئي، كل واحد فينا انسان جزئي لهذا المفهوم الكلي اللي هو انسان. اما اعضاءك وراسك وعينين وشفتيك دي اجزائك، وانت على بعضك كده اسمك كلك. شبه؟ يعني كلي انا بالنسبه لافراد الانسان كلي بالنسبه او بالاضافه الى انت مش كلي، انت بالنسبه للانسان جزئي. اما الانسان هو الكلي فانت بالنسبه له غير جزئي، انت بالنسبه لاعضاء كلي كلك كلك على بعضك انت. اما اعضاءك وذراعك الى اخره اجزاء اجزاء لك بدليل يمكن ايه تقطيعها. والكل اللي هو خلال ناطق يا مولانا جزء مفهوم كده الفروق ده كما رجعنا نرجع لها الثاني. نعم في حاجة مش واضحة فيها المعرفات عايزين نقرا هذه بس عشان نستحضرها كتاب المعرفات من اول معرفات يا مولانا بس لا اقرا الابيات اللي هي المعرفات. نعم فصل في المعرفات معرف الى ثلاثه على ثلاثة على على على على على على على على على على على على معرف الى ايه حرف يجوز. إنا أنزلنا عليك الكتاب إنا أنزلنا إليك صح ولا غلط؟ لقد أنزلنا عليكم مش كده؟ أنزلنا إليكم إلى انتهاء الغاية يعني إليكم يعني إلى أن وصلت عليكم يعني يفيد أن الشيء نزل من علوها. معرف على ثلاثة قسم حلوة يا ليلى انت يعني لازم تجاملهم هم من الناس اللي معايا تركني على يا مولاد الامر الى الله تكلمنا. خليه بس شوية كده ما يجي اهل حد ورسمي ولفظي علم، فالحد بالجنس وفصل وقع، والرسم بالجنس وخاصة معا، وناقص الحد بفصل او مع معرف الى ثلاثه او على ثلاثه قسم. نعم حد ورسمي ولفظي علم. نعم فالحد بالجنس وفصل وقع، والرسم بالجنس وخاصه مع، وناقص الحد بفصل او مع جنس بعيد لا قريب وقع، وناقص الرسم بخاصه فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط. بعيد ولا أبعد؟ أبعد يا أو مع جنس أبعد كده؟ أعرف قبلها. ماشي وناقص. وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط، وما بلفظي لديهم شهرا تبديل لفظ برديف أشهرا، وشرط كل أن يرى مضطربا، وشرط كل أن يرى مضطربا منعكسا وظاهرا لا أبعدا، ولا مساويا ولا تجودا بلا قرينة بها تحرزا، ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني يجوز أن تضع كده أن تدخل الأحكام ماشي صح كده؟ نعم. ويجوز أن تقول أن تدخل، ولا يجوز أن تقول أن تدخل بتقول الأحكام. يبقى يجوز للثلاثة موجودين في بعض المتصور آلي. وعندما وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام، إذا معروف هنا إيه مرفوع وهناك أن تدخل، الاثنين مرفوعين. نعم. بس ده على علم فاعل وعلى علم ماعرف فاعل، ولما يكون منصوب على علمه مفعول به. نعم. ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم تدري ما رووا. يا ريت لو ربنا سهل وخلصنا دول، يقول كده انتهى القسم غير الأول بنوعين اللي هم المضاد والمطالب. لأن الفن ده أربع أقسام، تصورات تنقسم إلى قسمين، ثابت ومضارب للمقاصد، وكذلك القسم الثاني التصديقات ينقسم إلى قسمين برضه مبادئ ومقاصد للمقاصد. إيه المبادئ في القسم العدد ده اللي إحنا فيه؟ كلها في خمس. إيه المطالب؟ اللي هو قول الشارع أو التعريفة. وهناك ما هي المبادئ؟ قضايا وقضايا. وما هي المطالب؟ تمام كده؟ نعم. كده عرضت القسمين دول بنوعيهم من كده، فهمت هذا الفن فهما ايه كبيرا او شديدا. نعم. ايه مش عنده كناز او صعب او عاوز القرب. ايه انا عندي هبوط اجيب حاجه. هبوط؟ طب مطالب كله يقفل. ها؟ لما في هبوط ثاني صعود. ما احنا قاعدين هنا في الهبوط. هنقول كده ايه العنوان؟ اسمه ايه؟ قسم المعرفات. المعرفات خد بالك لن تكسر الراء. المعرفات. هو عبد المعرفات غلط. المعرفات. خلاص كده؟ نعم. يبقى المعرف بكسر غير الراء. ولما تم الفراغ من القسم الاول من غير ما تم الفراغ هو مبادئ التعريفات اللي هي الكليات الخمس. الان الشروع في مقاصدها يعني في متطلباتها. ليه احنا ذكرنا هذه المبادئ وشرحناها؟ عشان نصل بها الى المقاصد المطلوبه يعني. وهي المعرفات جمع معرف بالكسر لأنه اسم فاعل. وليه كسرناه؟ عشان اسم فاعل. من ايه عرفته الشيء تعريفا كده؟ في معنى عرفته الشيء تعريفا يعني صيرته عالما به. عرفتك يعني انا صيرتك عارف. نعم. علمتك يعني صيرتك عارف. نعم. ويسمى المعرف ده شو ده المعرف؟ نعم. اسم المعرف عشان هو اسم فاعل. من عرفته الشيء. ويسمى اللي هو نفس الاسم المعرف يسمى التعريف. هو نفسه. ما هو ايه اللي بيعرف؟ التعريف. هيكون ايه؟ تعريف. يبقى لما نسميه المعرف عشان انه اسم فاعل، ولما نسميه التعريف تسمية له بالمصدر عرفته الشيء تعريفا، فيجوز ان نسميه بالفاعل يبقى المعرف، ويجوز ان نسميه بالمصدر بالتعريف. ايه هو التعريف هو المعرف، ايه هو المعرف هو التعريف، بس ده الاعتبار اسم فاعل، اسم فاعل والفاعل اعتبار المصدر. وله اسم فاعل القول الشارح، اظن يعني ما معروف يعني قول الشارح يعني بيشرح شرح. نعم نعم. دلوقتي احنا لما نتكلم في المعرف او في التعريف او في القول الشارح، طبعا ما ينفعش نقوله ايه بالحد، فهنعرف هو نفسه ده بالرسم، هنتكلم بين الحد وبين الايه الرسم، زي ما في الشمسيه بيقول المعرف للشيء هو الذي يلزم، يعني كانه عاوز يعرف لك كلمه المعرف، شفت كيف؟ هو الذي يلزم من تصوره تصوره، يعني يلزم من تصور المعرف تصور المعرف. شوف تصوره مرتين، بس الهاء هنا على شيء والهاء هنا على شيء، يبقى يلزم المعرف للشيء يلزم من تصوره تصوره، يعني متصور التعريف تصور المعرف، او تصور المعرف تصور المعرف، او امتيازه عن غيره عشان الرسم. الاول ده كان يقصد مين؟ الحد. والثاني الرأس. نعم. يلزم من تصوره تصوره او امتيازه عن غيره. طب اوضح الواقع فينا، ما ينفعش تكون للشك، وما ينفعش تكون للتخيير، وما ينفعش تكون للابهام، وما هي ارض للتقسيم. لانه عندنا تسميم في التعريف الحاد والرسم. نعم. ودي راجعه هنا ودي راجعه هنا. يبقى ارضي هنا ايه؟ للتقسيم. لا للتردد يعني الشك، وليس للايه؟ للابهام. يبقى كده يعتبر عندنا هنا يلزم من تصوره تصوره، ده يعود على مين؟ على الحد. ها؟ نعم. التام. والثاني او امتيازه يعود على ايه؟ على غيره بما يشمل الناقص والرسم الى اخره، انه كده يلزم من تصوره وده بتاعه. نعم. لانه ما تكلمش ما قالش يلزم تصور الجزء او التصور، لان في الجزء لازم يكون في ايه؟ في الثاني. او امتيازه يعود على ايه؟ على غيره، على يعني الباقي. نعم. طب ايه المراد هنا بالمعرفه؟ مش كده؟ الشعور. المعرفه تصور الشيء بالكون. او لو تعرف كلمه معرفه يعني تصور الشيء بكونه بحقيقته او بما يميزه عن كل ما سواه. يبقى في حاجتين في المعرفه، اما نتصور حقيقه الشيء أو نتصور ما يميز هذا الشيء عن كل ما عداه. هذه المعرفة. المعرفة هي تصور زي إيه؟ كالحيوان الناطق، فإن تصوره يوجب تصور ماهية الإنسان بالكون. مش كده؟ نعم. قبل ما نتصور ايه الحيوانيه وايه الناطقيه بكده عرفنا كن يعني حقيقه الانسان، ذاتيات الانسان عند حمله عليها. يعني عند حمله عليها يعني عندما ايه؟ نحمل هذا التعريف على الانسان اللي هو الموضوع، فنقول الانسان هو الحيوان الناطق. مش كده؟ نعم. حملنا ايه على ايه؟ حملنا المعرف على المعرف. تمام كده؟ وكالضحك، لما قلنا الانسان هو الحيوان الناطق تصورنا ماهيه الانسان ولا لا؟ نعم. تصورنا حقيقته ولا ما تصورناهاش؟ تصورناها. لما نقول الضحك فانه لما نخليه محمول على الانسان فنقول الانسان هو الضحك، في هذه الحاله او اوجب تمييز الانسان عن كل ما سواه لكون الضحك خاصة بالإنسان. لما يجي واحد يقول لك القرد بيضحك، القرد يحرك شفتيه كده ويضحك ويخلي الصوت كأنه ضحك، لكنه في الحقيقة ليس بضحك، لأن القرد ليس بمتعجب، والتعجب عدم تعجب القرد لكونه لا يعقل، فالذي يعقل هو الذي يتعجب. فكونه أقل أصوات ويحاكي بها، من قد عنده المحاكاة فيعني البص الإنسان يقلده كده، لكن هو في الحقيقة لا يضحك، ده يقلد الإيه؟ الضحك. زي ما أنت يكون واحد مثلا إنجليزي أو عبري يضحك أمامه وأنت العظيم يضحك، أنا تروح أنت بس كده الجو يقتضي إنك أنت أنت مثلا ليه هو في حاجة تعجب منها، وأنت لم تتعجب إلا من كونه أنه ضحك، وأنت لا تعرف لماذا ضحك، فهو ده محل التعجب. كثير من الناس مرة كانوا في نيجيريا، واحد راح يخطب الجمعة، فريق واحد راح ركب معاه المنبر عشان الترجم، اثنين اعتبروا المنبر مش واحد، وده يقول وده يسكت والثاني يتكلم. ففي مرة اللي هو العربي او المصري قال كلمة فيها انفعال، بس الثاني مش فاهم معناها، فاهم الحرفية، فقالها بنفس الانفعال على اساس يحاكي، وبعدين سألوا عن ايه؟ عن معناها بالضبط، انا لقيتك يعني عملت نفسه، وده على انك فاهمها، لان تأثرت بيها وحشت زي ما حشت في معناها انت كده فاهم. قال لا والله، امال انت عملت ليه؟ ده يقول اخطر جيتك بتعمل كيف حبك انقل للناس في التصور بدون شرط، اذا مش لازم هو لقيت ما انت عارف ليه بتكون بتبكي عشان شفت الناس بس مش عارف تبكوا عليا. وبعدين لما سألتهم ايه فيه؟ مثلا كثير راحوا كده، الناس تلقاه بيضحك ومبسوط من النكتة وفي الآخر يقول لك ايه معناها؟ إذا الضحك ده لازم يكون عن تعجب، والتعجب ما يكونش الا من العاقل، كيف يعجب الذي لا يعقل؟ هل الظل يعقل؟ لا، يكون يضحك هذا يحاكي، مش ضحك حقيقي، ولذلك الضحك من خواص الانسان. يبقى كده لما نيجي احنا نتكلم دلوقتي في ليه؟ في المعرف. لما نريد نعرف بعض الماهيات، ما هي مثلا زي ماهية الانسان او ماهية الحيوان، اي ماهية، فانه عندنا هناك عندنا طريقتين لتحقيق ذلك. يعني إذا أردنا تعريف أي حد، فما عندنا غير إيه؟ طريقتين. الطريقة الأولى أن نسلط نظرنا على نفس الماهية، يعني بص على الماهية على الذاتية، مش كده؟ فنعمل فيها بعض طرق البحث من صبر وتقسيم، صبر عن تحليل المركب إلى إيه؟ أجزاء. التقسيم ده بيان إيه؟ ما تركب منه ليه؟ الماهية، حتى نعلم هذه الماهية من أي شيء تتألف، يعني هي مركبة من إيه؟ أي ما هي المعاني الذاتية التي تتألف منها. فهذه الطريقة اللي هي البحث في الذاتيات تسمى طريقة اللي اسمها الحد، التعريف ليه؟ يعني كل جهدك وكل تفكيرك انك بتعمل ايه؟ بتدور على الذاتيات، عاوز تحددها. وفي ذات اللي هو ايه؟ اولا بالذاتي ان فيها الدرج او العرض ان فيها الدرج، يعني فيها الذاتي وفيها العربي. خلاص كده؟ نعم. دي الطريقة دي اسمها ايه؟ البحث في الذاتيات، بعيد عن ايه؟ عن العربي. دي اسمها ايه؟ دي؟ الحد. او نعمل في طريقة ثانية، نعمل نظرنا للكشف عن الامور التي تميزها، يعني الماهية، عن غيرها من الماهيات، ما عرفناش نوصل للذاتيات. او ما قدرناش. لأنه غالب ما يوجد في التعريفات دي كلها إنما هي رسوم، لأن حقائق الأشياء وذواتها لا يعلمها إلا الله. حقائق نفسها قد نعرف بعضها لكن كلها كده محدش يعرفها. في أشياء كثيرة ما نعرفش نقول حقيقة، نعرفها بليه؟ بما يميزها عن غيرها. شفت كده؟ إذا الطريقة الثانية تسمى إيه؟ الرسم. خلاص كده؟ ما خلاص ما الرسم في قسمين، المهم إحنا نتكلم على الحد من حيث هو والرسم من حيث إيه؟ هو. الطريقة الأولى إذا سلطنا نظرنا على ما هو ذاتي، يعني ما هي اللي بتتألف من إيه؟ هذه الطريقة تسمى إيه؟ الحد. وإذا عملنا نظراً الكشف عن الأمور التي تميز الماهية عن غيرها من المهام، بهذه الطريقة تسمى إيه؟ الرسم. وهنتكلم إيه معنى الحد؟ إيه معنى إيه؟ الرسم. إذا إيه كلمة المعرف هذه؟ أو المعرف؟ معرفاتنا جمع معرف؟ نعم. عبارة عن إيه؟ عن ألفاظ مركبة بس تركيب مقيد، مش تركيب بس كده، تحمل بيانا كاشفا أو مميزا عن الماهية المطلوب معرفتها. إذا كأنه عبارة من دي ألفاظ مركبة زي حيوان ناطق أو حيوان ضاحك، فالمركب ده يا إما يكشف لنا عن الماهية أو عن المميز. يعني عشان يشمل الحد ويشمل الرسم. فمعرفة الذاتيات للماهية يترتب عليها أمران. لو بدنا نعرف الذاتيات للماهية يترتب عندنا أمرين. الأول الكشف عنها ببيان ذاتياتها. خلاص كده؟ نعم. اللي اسمه ليه؟ الحد. والثاني تمييزها عما عداها اللي اسمه ليه؟ وهنا ايه يحسن ان نذكر مقدمة مختصرة كده عشان نثبت بها لبيان كيفية النظر اللازم اتباعه للوصول الى اكتساب التعريفات النظرية عشان كيف نبحث في الذاتيات. شوف كده الطريق اكتساب التصورات ومعرفة المعاني قدمنا له الكليات دي، ما قلتها أول عشان هتبحث في الذاتي لازم تعرف الثلاثي خمس تعرف الجن تعرف الفصل، وعشان تعرف بيجي صوت بيطلع بخمسين محمول بالجهاز يبقى المقدمة دي الكليات الخمس لازم نفهمها في الأول عشان الذاتي والعربي هنطلعوا منها. الذاتي اللي هو الجنس والفصل، والعرب اللي هو الخاصة والعرب العام، فلازم نكون مستحضرينها. إذا الطريق لاكتساب التصورات ومعرفة الماهيات النظرية هي طريقة التركيب، وذلك بأن نأخذ ما هي من الايه الموارد او من النهاية احنا عاوزين نعرفها فنحللها الى الصفات المتألفة منها، هي مؤلفة من ايه الماهية دي، ثم نميز. شوف الاول عملية ايه التبر اللي هو التحليل المركب، ثانيا نميز العرضي وايه واللازم والذاتي. تمام كده؟ في لازم وفيه مفارق في الخط. فالاول نجيب الماهيه ونحللها نفك التركيب ونشوف الايه العربي ونشوف الايه الذاتي ونشوف اللازم. فاذا اردنا ان نحدها اعتبرنا الذاتيات، واذا اردنا ان نرسمها اعتبرنا ما سوى الايه الذاتي، ثم نرتبها في الترتيب الصحيح. يعني نبدا من الاعم الى الايه الاخص، ونعكسش يعني نبدا من العام وبعد الخاص، الحيوان بالعام ناطق الخاص، ونقتصر على الاخير. يعني بعد ما نجيب العام فاللي اقل منه حدث ما نوصل لايه للاخير اللي هو القريب واللي هو الخاص الخاص ده ونضيف اليه الفصل يعني نوصل لحد الجنس القريب اقرب حاجه من الماهيه وبعدين نحط له الايه الفصل وكده عملنا ايه حد تام لا عملنا ايه عرفنا ايه الماهيه في حدها يعني جبنا مثلا تضيع كذا جنس جنس بعيد وجنس وسط ننتقل من الاعم خالص هو البعيد الى الوسط اللي هو الخاص ثم الى الاخص وبعدين نجيب المميز الذاتي مش المميز العربي اللي هو الايه الفصل كده تعرفنا بالحد كده في حكايه تام ولا ناقص اما اذا رحنا على الخاصة يبقى احنا عرفنا بيه في الحاله دي بالرسم هنجيب مثال هنشوف مثال عاوزين نعرف الخمر تعريف كده بيوم يقول ايه ايه هي الخمر دي فهو الحد المشكله الخمر دي من جهه ايه ليها لون مثلا لون فيه خمر لونها احمر لونها اخضر على حسب المركبة منه فان كانت مثلا مركبة من تفاح او من فراولة عند لونها مثلا ايه احمر وهذا اللون الاحمر يقذف بايه بالزبد وبعدين نشوف كده في لون احمر وفي ايه زبد ريمة كده عليها ضالع كده كالزبدة كده طلبة ونرى الخمر دي لها رائحة حادة لما يختلف رائحتها عن ايه ان مع التعتيق والتخديل تبقى لها ايه رائحة شديدة نفاذة وتجد فيها ايه طربا يعني اللي بيشربها ده يطرب منها كده وبعدين نرى الخمر دي عبارة عن جسم جسم مش يعني الجسم اللي هو الجوهر المركب ليست ايه عرض الجسم مائع مش كده سيال يعني لو طلق لو طلقت كده يسير وشراب ما تشرب ومسكر ومعصورة من العنب كم حاجة في الخمر عموميات كثيرة بس أول حاجة لما نمسح نقول لون أحمر ياخذ بإيه؟ بالزبد صفة العرض ذو رائحة حادة مقلبة للشارب جسم مائع سيال شراب ما اشرب ما ممكن يكون جسمه ماء سيالك لا يشرب شراب في حاجة ثانية مسكر معصوم من ايه؟ محتفرة من العنب لتعريف اصل الخمر كده العنب النية اما احدكما فيسقي ايه؟ الربا والخمر بس ده التعريف الاصل اللي بحسب اللغة اما التعريف الشرعي للخمر نقلها بعد كده الى كل ما يسكر كل مسكر حتى ولو كان من غير العنب لكن الحنفية قصروها على العنب النية وحيث انه لو شارب اي حاجة وسكر منها لا يكون شارب الخمر لان الخمر هي المحرمة بنسب وان اما كان بالقياس يبقى اذا لو مثلا اول شيء اللي هو اللون الاحمر ده وكونه يقذف بالزبد فهذه ليست ذاتيات لان الذاتيات ليه لان بعض ما هو احمر يعني شراب ويقذف بالزبد ليس خمرا لا ممكن يكون مثلا شوكولاته حاجه في اي حاجه مثلا الشرط يكون اي احمر يقذف بالزبد يكون ايه؟ خمر. طب الرائحه الحاده وكونها مقربه للشارب برضه دي مش داخله في الخمر وفي حاجه ثانيه لها رائحه حاده والشارب ينتعش منها كده او ينتجم وما يبقاش خمر في بعض المشروبات كده حاده ولكنها ليست خمره ولكن كونها رائحه حاده وما تضرب الشارب ده مش من الذاتيات ولكنها لازم تمام كده بدليل اننا نتصور الخمر دون ان نستحضر هذين الوصفين ولا يضر ذلك في تصورنا للخمر وايضا قد يشترك مع الخمر فيها غيرها كده واما الجسميه كنا جسم وماء وخيال وشراب ومسكر ومحتصرا من العنب فهذه ذاتيات. شو كده؟ كنا جس خيال وشراب ومسكر ومن عصير العنب هذه هي ذاتيات الخمر. أما السبب بقول له إيه؟ عوارض. لأننا لا نستطيع لبن ذاتيات. لأننا لا نستطيع أن نتصور الخمر إلا بها. هل تستطيع أن تتصور الخمر كذا غير سيال غير شراب من غير العنب؟ إذا لا. خلاص كده بسم الله عن الأصل يعني. واضح كده تعلمنا الآن إيه الذاتي وما ليس به بذاتي. ولكن بعض التفصيلات يغني عن بعض. مثلا قلنا سيال وجف ايه الاخص ايه الاعم سيال اخص فندخل الجسمين. نعم نقول الجسم سيال نقول سيال خلاص العلم مع بعض الجسم ده يكون سيال وغير سيال فناخذ ايه فقلنا نقول العموم نوع على ايه خصوص يبقى نمسك كلمه سيال ونسقط ايه الجسمين. يبقى السيال ده يبقى كده السيال ايه ثاني ماء شنو السيال والماء متساويان شنو فنستغني باحدهما عن الاخر يعني نستغني بواحد ما ينفعش الاثنين. يبقى نقول مثلا ايه سيال او ماء شنو ثم الشراب يجب ان يكون مائعا شنو في شراب غير مائع. اذا نستغني بكلمه الشراب عن المائع فيبقى ايه الشراب وكون الخمر مغتصرا من العنب وكونها مسكرا اهم ثلاثه دول. شوف الاول الخمره يبقى الثلاثه دول اصبحوا هنا ما استغناش عن واحد منهم الشراب مسكر مغتصر من الايه خلاص الان لخصنا فرجنا العموميات ورحنا عند الخصوص نشوف فرق يمشي هنا دلوقتي شراب مسكر معتصر من الاناث هناخذ الجنس القريب اللي هو شراب كده. اول حاجه الجنس القريب في الخمر هو ايه شراب لانه مشترك بين الخمر وغيره. الجنس ده يعتبر كلي يطلق على كثيرين مختلفين في الحقيقه واقع في جواب ما هو يعني لو سألنا ما الماء وما الخمر وما كل حاجة هي شراب وهذا جنس. هل يكفي الجنس؟ لازم نقيده بفصل يعني كده كلمة الشراب ده مش هتنفع لنا جنس. إذا عاوزين فصل يميز أو يفصل الخمر عن غيرها اللي هو إيه الفصل اللي هو مسكر يبقى شراب ومسكر خلاص كده فاضيين تقولين وفصل فالحاصل كده في النتيجه وصلنا ان الخمر شراب مسكر. يبقى كده يكفي كده ولا ما يكفيش؟ يعني والله نبص اذا وجدنا انه هذا كافي خلاص. اذا لم بعد ما نتاكد هل الحد ده اللي احنا حدناها دي شراب مسكر هل يساوي التعريف يعني يساوي كده حقيقه الخمر؟ فإن سواها اكتفينا به وإلا أضفنا إليه ما يتممه. يعني نحن لو احنا مش هينفع التعريف ده معانا لازم نحط شراب مسكر معتصر من العين. إنما احنا لو على الجمهور خلاص مفيش داعي للطيب الثالث لأنه يكفي في إثبات إن دي خمر كل ما خامر العقل كده واضح كده؟ لانه غير الحنفيه جابوا منين تعريف الخمر بانها المعجزه في القران. قال وقال الاخر اني اراني اعصر خمرا بل القران اطلقها على ذلك نحن ما نتعداش. ولذلك غير الخمر لو اسكر لا ياخذ حكم الخمر الا اذا اسكر. انما الخمر لو نقطه واحده حتى لو لم تسكر حرام وتثبت النجاسه بها. انما مثلا لو شربت مثلا 30 برميل تمر ولم يحدث اسكار. يبقى لا يقال قبل، انما لو 31 يبقى هنا ال 31 هو ده اللي فيه الحرمه، انما قبل، انما الخمر اللي نزل فيها التحريم لو قطره تاخذ التحريم، بخلاف الثاني مشروبا ليه كل ما كل ما قليل فكثير كثير فقليل حرام، وما يخش حكم الخمر الا عند ليه عند الاسكار. يبقى نشوف التعريف اللي احنا وصلنا ليه، اذا كان يكفي خلاص لا يكفيش نضيف اليه حاجه تتمم ليه التعريف. يبقى هذه الطريقه المثال اللي احنا قلناه في الخمر هي الطريق للحصول على الحدود، يعني حدود يعني وغيرها من التعريفات بحسب زي ما قلنا بحسب الطاقه او الامكان البشري، لان لا نستطيع ان نعلم حقائق الاشياء كلها. فهذا مما استاثر سبحانه وتعالى بانفاقه في التعريف المميز، يعني ما يميز هذا الشيء عن غيره. اذا من خلاصه هذا التعريف اللي قلناه هنطلع بامور، ان المعرف ده المعرف للماهيه لابد ان يكون غيرها، ما ينفعش نعرف الشيء بنفسه، لازم يكون حاجه غيره، لان معرفته سبب لمعرفتها. والسبب غير ليه؟ سبب. وجه المغايره في الحد التام انه دال على الماهيه تفصيلا، مش كده؟ نعم. والمحدود تلاحظ فيه الماهيه اجمالا، يبقى الاجمال هو التفصيل؟ لا. لا. يبقى احنا لما نجيب الحد التام ده مركب بنفصل، بقول محدود تلاحظ فيه الماهيه اجمالا. واختلاف الاعتبار بالاجمال والتفصيل كاف في المغايره. يبقى معنى كده المعرف غير ايه؟ غير المعرف، واضح كده؟ اول حاجه مهمه. ثانيا لابد ان تكون معرفه المعرف سابقه على معرفه المعرف. ليه؟ لوجود تقدم السبب على المسبب. وهي معنى سابقه على معرفه المعرف؟ يعني لا تتوقف عليه. فلو توقفت معرفته يعني معرفه المعرف على المعرف يبقى هذا دور. زي ايه؟ زي لما نعرف الشمس بانها كوكب نهاري، مع اللي هو ما يعرفش كلمه نهار ولا شمس، لما نقول له كوكب نهاري مع ان النهار الذي نسبنا اليه الشمس متوقف تعقله على تعقل الشمس، لان النهار اسم الوقت من طلوع الشمس الى غروبها الى غروبها، فلا يصح هذا التعريف. يبقى كده الشرط الثاني او الايضاح الثاني. ثالثا قلنا ما يكون ثابت، مش كده؟ نعم. ثالثا لابد ان يكون المعرف والتعريف ادلى من المعرف عند السنه، يعني اظهر واوضح، يعني يكون المعرف اوضح واظهر وابين من مين؟ المعرف. يعني ما ينفعش نعرف الشيء بما يساويه في الخفاء. واحد ما يعرفش ايه كلمه زوج ولا كلمه فرد، مش كده؟ يروح يسالك ما هو الزوج؟ تقول له الذي ليس بفرد. طب ما هو الفرد؟ الذي ليس بفرد. يقول لك ما هو المتحرك؟ الذي ليس بفاعل. طب ما هو الساكن؟ الذي ليس هو لا فاهم شيء، بس اذا كان فاهم واحده فيهم ينفع. اذا انت يعتبر ده مساوي ده. واضح كده؟ نعم. يبقى اذا ما ينفعش التعريف ده لمن استوى عنده. يعني هو مش عارف ليه ولا ليه. خلاص كده؟ نعم. زي اللي قال له رايح فين؟ فقال له مثلا عند بيت خالتي. ما هو الراجل ما يعرفش لا البيت ولا الخاله، يبقى ما ينفعش. ما يعرفش مين خالته وساكن فين عشان يعرف فين بيته. نعم. لا يصح، لان ده مساوي ده في الخفاء. اما من عرف الزوجه بانه العدد المنقسم بمتساويين يعني لو احنا عرفنا الزوج ايه معنى الزوج انه كل عدد منقسم ليه سوين. الصحة هنا للي عرف التعريف اذا سألنا عن الفرد نقول له ما ليس بزوج كده ينفع بس بشرط يكون عارف الزوج انما الزوج انا اعرفه مش كيف نعرف له ده الاثنين خفاء ولا يجوز ان يعرف الشيء بما هو اخفى منه يعني ينفعش التعريف يكون لا اعم مش كده ولا اخص مش كده ولا مبين شوف ايه الحمد لله لا ينفع يكون التعريف اعم من المعرف يعني ما ينفعش نعرف الانسان بانه حيوان لانه حيوان ده هيدخل فيها فرس الجمل انواع كثيره فده اعم ما ينفعش نعرفه بالايه بالاخص ده لا اعم ولا اخص ده هو المطلوب المساوي ده لا الضحك حلو نعم الضحك لا يعني ما ينفعش التعريف يكون عام ولا خاص ولا مغاير تمام كده يعني عاوزين يكون مساوي للماهية مش مساوي لغيره في الخفاء معناه ان قلنا ده لا ينفعش خلاص نعم ده لا يجوز ان يعرف الشيء بما هو اخفى منه يبقى التعريف يكون اوضح واجلى واظهر من مين؟ من المعرف يعني لو واحد سألك ما هي النار فتقول انها جسم كالنفس فالنفس دي اخفى من النار في التعريف يعني مش اذا كان حقيقة الناس ما يعرفهاش فكده انت عرفت له الشيء اللي هو خفي عليه بما هو اخفى او زمان واحد في الفلاسفه يقول له النار دي يقول له ايه جسم او استقص من ارض الاستقصات استقص من ارض الاستقصات يبقى ما فهمش عارف لانه كلام خفي جدا ما يدركوش الا المصطلحات ما ينفعش بما هو ايه اكثر يعني خلاص ان يكون المعرف مساويا للمعرف في ايه في الصدق مش في المفهوم في الصدق يعني يصدق كل منهما على ما يصدق عليه الاخر فلا يكون المعرف اعم من المعرف ولا اخص منه كما لا يكون مباينا له من باب اولى مباين يعني مباين فيكون غير يعني اول ما سمعنا قلنا كم حاجه لا يكون اعم ولا أخص ولا مبين فلما قلنا لا يكون أعم فبكونه اللي هو التعريف غير أعم يكون مضطردا وإذا كان مش عام يبقى معناها هيكون إيه؟ مضطرد مضطرد اختلف في تعريفه يعني هل هي مانع ولا هي جامع النتيجة واحدة طبعا يبقى مضطردا يعني مانعا غير المحدود من الدخول في حده او معنى الاضطراد يعني يمنع غير المعرف من الدخول في التعريف ويكون لما قلنا غير اعم يبقى معناها اسمه ده ايه الاضطراد واحنا نشرحها كده بالاضطراد معناه ايه منع دخول غير المعرف فيه وبكونه اخص لانه بيسموه ايه المنعكس مضطربا منعكسا يعني جامعا لجميع افراد المحدود الزمان يعني مفيش حاجه غيره بتدخل فيه جامع يعني معناه ايه يجمع كل افراد ايه فلا يخرج منها فرد واحد قال الشيخ رضي الله تعالى عنه معرفا على ايه ثلاثة حد ورسمي ولفظي علمي كم دولة ثلاثة يعني حصر المعرف في كم قسم في ثلاثة اول واحد ايه الحد حد الثاني الرسمي ايه وجه الحصر ان التعريف كده بناخدها بالعقل كده التعريف اما بالذاتيات او لا شنو الاول هو ايه الحد طب هو الثاني لا قبل ما عاوزين نجيب الحق كنت نجيب عشان نحصرها كده الاول التعريف اما بالذاتيات او لا الاول هو ايه الحد الثاني ده العرض لا الثاني هو أولى غير الحد. هذا غير الحد. خذ التقسيم دي التعريف إما بالذاتيات أو لا. الأولى عندنا حد الأولى إذا الأول الحد غاسمة والثاني اللي هو أولاده إما أن يصح أن يكون مركبا أو لا. الأول هو إيه؟ ثلاثة والثاني اللفظي. إذا كان قسم دولة ثلاثة أو ده وجه ليه؟ الحق يعني معناها قسم المعرف إذا كان قسم ثلاثة أقسام. لكن لما نجي نعدها نلقى أقسام خمسة نلقى خمسة لأن الأول اثنين كام؟ ناقص والثاني اثنين طب والثالث اللي هو الخامس اللي هو اللفظي يعني خمسه مش كده؟ نعم لانه الاول حد تام وناقص والرسم كذلك رسم تام وناقص نعم هو الخامس اللي هو اللفظي. بعضهم قال لا بقيت اسمان اخران وكده سبعه. ايه القسمان المعرفه؟ التعريف بالمثال يعني عرف الشيء بالشبه زي ما نقول العلم كالنور والجهل كالظلام يعني شبهنا حاجه لحاجه ده في انه بينور الطريق والمعارف وهذه شبهنا مثلا على الشبك وهذا قسم شبه. والتعريف بالقسمه زي ما نقول كده الكلمه اما اسم اما فعل اذا صارت الاقسام كام؟ سبعه لكن الشيخ ذكر كام؟ خمسه. فالحد بالجنس فصل وقع والرسم بالجنس وخاصة مع يعني عاوز يقول لك الحد الثاني الحد الثاني شو نقول لك الخمسة اللي قلناها هو ايه؟ وما كان بالجنس ولا جنس بالجنس وفصل لم نقل لا جنس قريب ولا بعيد ولا فصل قريب ولا بعيد. من عرفنا ان نقصد الجنس القريب والفصلي من الكلام اللي جاي بعدين اذا بالجنس يعني القريب والفصل فحدث الوصف في الحد والجنس اللي هو ايه القريب لدلالة ما ذكر في الناقص بعده عليه وسواء ما ذكرت فيه اجزاء الجنس مفصلة. خد بالك الجنس ممكن نقوله بالتفصيل وممكن نقوله بالإجمال زي ما عرف الإنسان بأنه جسم نامي حساس متحرك بالإرادة ناقص كل غير على بعضه ده كل غير إنسان فتجد التفصيل الإنسان جسم نامي حساس متحرك بالإرادة ناقص عاوزين نجيبها بالإجمال حيوان ناقص لأنه جسم نامي حساس متحرك بالإرادة ده كله حيوان. يا بدل ما تديلك مثلا 10 جنيه حتة واحدة خدتها لك خمسة لا مش خمسة واثنين وفرقتها فرقناها خلاص كده؟ زي في القرآن يقول لك مثلا يرمز لابن عامر مثلا هشام باللام والثاني ابن ذكوان بالميم تروح يجيبهم لك في بالكاف ومعناه في لك ايه حته واحده او نديهم لك مع بعض كده يبقى ايه بالتفصيل الحكا فكا بالدرس واضح؟ نعم. بس وبالجملة الحد الثاني هو ايه؟ هو المشتمل على جميع الذاتيات بالمطابقة او بالتضمن. فاهمين زي؟ نعم. ايه يعني بالمطابقة؟ يعني زي ما قلنا كده التفصيل ده بالتضمن اللي هو الاجمالي. مفهوم؟ نعم. يعني ممكن تجيبها مفصلة ممكن تجيبها ايه؟ اجمالي. نعم. لأن الإجمال هيتضمن التفصيل. نعم. واضح؟ نعم. ولا عبرة بدلالة التلتزام. عاوزين ايه؟ الذات. نعم. طب ليه سمي حد؟ قلنا الحد إما تام وإما ايه؟ نعم. سمي حدا ايه معنى كلمة الحد في اللغة؟ مفهوم الكلمة اللي هي هو المشتمل تعرف الحد هو المشتمل على جميع الذاتيات بالمطابقة او ليه سمي حدا؟ الحد في اللغة الحد باللغة الحد باللغة هو ايه اللغة اللغة والمنع هي ليه سمي حد لأنه يمنع غير أفراد المحدود من الدخول فيه ويمنع ما هو من أفراد المحدود من الخروج منه يعني الحد لأمانة لا حد يطلع ولا حد يدخل ولذلك تجد حاجة عجيبة في القرآن الكريم قال تعالى أنزلنا الحديد ما نفس الكلمة الحد حديد قال لك الحديد ده سمي بذلك لأنه يمنع من الأعداء يجي يروح نقسم نصفين كده الحديد عشان بيمنع مش كده؟ يبقى الحديد لأنه يمنع من الايه؟ الأعداء وكذلك الحاجة عندنا اللي هي ايه؟ الإحداث أو المرأة التي ايه؟ تحد على مين؟ حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها أو بعد 12 ايه معنى الحد ده؟ سمي ليه هنا المرأة حدد وأحدد لأنها تمنع يعني كل كلمة حد معناها منع بتمنع نفسها من الزينة فكونها بتمنع نفسها من امرأة محتدة عند حداد لأن الحد بالنسبة للمرأة الحداد يعني المنع من الزينة وبعدها ربنا سبحانه وتعالى تلك حدود الله سمى القرآن كده الحدود حدود الله يعني ما منع منها حاجات ربنا منعنا زي ما تروحش ناحيتها سماها حدود تلك حدود الله فلا تقربوها منع ده ولا مش منع؟ يبقى اذا الحدود اللي ربنا سبحانه وتعالى معناها يعني الشيء اللي ربنا منع منه يعني من ارتكابه او من مخالفته كما قال تعالى فلا تعتدوها مره فلا تقربوها مرة يقول لك ما تخالفهاش يبقى ده منع وده منع بس ده بصورة وده بصورة ثانية يعني يبقى مثلا المحرم ده ممنوع منه طب والثاني الواجب عليك ممنوع تخالفه كده ده ممنوع تعمله والثاني ممنوع ما تعملهوش يبقى ده منع وده منع ولذلك مرة يجي لك يقول لك فلا تقربوها ومرة يقول فلا تعتدوها يعني ما تتعداش ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه يعني ما تتعداش منها الى غيره يا سنتي تقربوها ايه ومعنى تعتدوها ايه ولذلك سميت الحدود الشرعيه حدودا ليه لانها سبب في منع المحدود من ارتكاب موجبها هي سبب منعك منك بس من ان ترتكب ما يوجب عليك الحد. وسميت حدود الدار البيت كده مش ليه حدود؟ حد من الشخص كذا مش هتكتب في العقد لما تشتري بيت الحدود؟ لا يبقى الحدود زي يعني منتهاها منتهى الدار حدودها لانها تمنع ما يجاورها من الدخول فيها. وتمنع ما هو منها ان يحكم له بحكم ما هو خارج منها يعني مش واحد يمشي جوه البيت بتاعه وكان ماشي في الشارع لا ده ايه تمنع ما هو منها ان يحكم له بما هو خارج منها فهمنا كلمه الحد والحد التام فهمنا كلمه معنى حد لماذا سمي تاما لاشتماله على الذاتيات بتمامها يعني يشتمل على الجنس القريب والفصل ايه القريب ده اسمه ايه حد تام اذا كده هننتقل بعد كده الى الرسم رسم قلنا اثنين رسم تام ورسم الرسم التام هو ايه هو ما تركب من الجنس القريب والخاص ده الرسم التام ما تركب من الجنس القريب والخاص انت لا نشرح التام سواء كان في الرسم او في الحد والحد التام هو ايه ما تركب من الجنس القريب اما الرسم فبرضو حدث ايضا الوصف من الرسم والجنس زي ما قال فكير ما قالش قريب ولا تقريب لدلالة ما ذكره ايضا بعده في الرسم الناقص عليه. هنا لما عرفنا الرسم قلنا ايه تعريفه ايه الرسم؟ الرسم من الجنس القريب والخاص. ايه مراد الخاصة؟ يبقى مش مراد اي خاصة، المراد الخاصة الشاملة اللازمة. خد بالك ولا يكون الرسم تاما الا اذا كانت الخاصة المراد بها الشاملة اللازمة، كتعريف الانسان بانه حيوان ضاحك. الضاحك دي الخاصة ايه؟ لازمة ولا مش لازمة؟ لازمة. ايه معنى لازمة؟ يعني غير منفكة لا تفارقه، فهي معنى شاملة لأنها تشمل كل أفراد الإنسان. بس المراد هنا بالضحك أي الضحك بالقوة، أما الضحك بالفعل ده خاصة فارقة لكنها ليست إيه لازمة كده، لأنها تشمل إيه البعض. خلاص كده يبقى عرفنا كلمة شاملة وعرفنا كلمة لازمة. إيه معنى القوة وإيه معنى الفعل؟ لما نقول ضاحك بالقوة أو مثلا ضاحك بالفعل، ما الفرق بين القوة والفعل؟ بسيط جدا كده. القوة معناها إمكان حصول الشيء عند عدم حصوله، إمكان حصول الشيء عند عدم حصوله. ده هو الفعل، هو حصوله بالفعل. يعني مثلا أنت كل إنسان يسمى ضاحك بالقوة. ليه؟ لأنه يمكن أن يتأتى منه الضحك عند عدم حصوله. بدون تعريف كده القوة هي إمكان حصول الشيء عند عدم حصوله، أما عند حصوله بالفعل يسمى بفعل. فكل إنسان يمكن أن يضحك حتى ولو لم يضحك في حياته مرة، لكنه ضاحك بالقوة، بخلاف زي ما قلنا القرد. القرد لما يضحك ده لما يحاكي او يقلد، لانه لا يمكن ان يكون القرد ضاحكا حقيقة، لان الضحك الحقيقة لا يكون الا عن تعجب، والتعجب لا يكون الا عن العاقل، والقرد غير عاقل. يبقى الضحك خاصة للانسان، ملازمة اذا كان بالقوة، ومفارقة اذا كان بالايه، ولكنه في الوقت نفسه شاملة. فلا بخلاف الكتابة بالقوة يعتبر خاصة ايه؟ ملازم. انما بالفعل خاصة ايه؟ مفارقة. وايضا سواء كان بالقوة او بالفعل لكنها غير شاملة لكل افراد الانسان. واضح كده؟ نعم. عشان نفرق بين اللازمة وبين غير. اذا لما نيجي نعرف الرسم التام لازم يكون بالجنس القريب والخاصة، والمراد بالخاصة الشاملة اللازمة. وجبنا ايه؟ المثال. يبقى الضحك بالفعل ده غير شامل. ولا لازم، فلا يعرف به لفساده، ما ينفعش. هو سمي، احنا عرفنا تسمية الحد، قلنا حدود الله وحدود الدار. الحد معناه في المفهوم معناه في اللغة المنع، يعني يمنع غير المحدود، يعني غير المعرف من الدخول فيه، ويمنع خروج فرد من افراد المعرف من الخروج منه، سمي حد منع. لا نقول رسم. ايه معنى التعريف بالرسم؟ قال لك الرسم ده لان الرسم في اللغه معناه ايه؟ الاثر. لما واحد يمشي كده على الرمال ترسم كده ملامح القدم في تنطبع كده، هذا الرسم كده اثر يعني. وكانه الاثر ده هو الرسم، مش كده؟ يعني رسم يعني واحد زي اللي كان يعني علامه الاقدام الشريفه في الحجر، يعتبر ايه ده رسم؟ وكان يرسم القدم، يعني مثلا لما واحد مشى بقدمه فانطبعت قدمه، ليه ما جات الصوره غير صوره القدم، صوره الوجه او صوره مثلا اليد؟ لا، لانه ده القدم هي اللي ده اثر من اثار الشيء. يبقى معنى كده الرسم في اللغه اثر، اثر او علامه، علامه على انه في هنا زي ما انت تشوف مثلا في الرمل شكل الايه؟ السيارة او شكل الثعبان، فتعرف انه هنا كان في ثعبان مر او سيارة مر، مش كده؟ يبقى الخاصة اثر او علامة، كده؟ نعم. لما اختص بها، لما اختص بها مش حاطة للحاجة اللي هي الحضر، وسمي تاما لذكر الجنس اللي عندنا سبب تسمية فراس من ليه؟ وتام عشان ذكر الجنس القريب فيه، ففيه كمال بالنسبة للناقص، يعني هو فيه زيادة عن الثاني. فلو اعتبرنا الناقص هيعتبر ايه ده تام. عرفنا الرسم في اللغة ايه؟ أثر الشيء. زي ايه؟ رسوم الدار، يعني ايه؟ أثارها وعلاماتها. والعلامة للشيء خارجة عن حقيقته. انت لو تعمل علامة الحاجة، العلامة مش ممكن تكون من الذاتيات، خارج. زي ما تقول دار زيد قبالة دار الأمير. إذا عملنا علامة إنه دار زيد أم تلقى دار الأمير قبالة قابلها دار مين؟ فإن هذه علامة لها. ولا يعلم ما يحيط بالدار ولا مقادير الدار ولا ما في داخل الدار منها. فسموا التعريف باللوازم الخارجية رسما لذلك. خلاص كده؟ وناقص الحد بفصل وناقص الحد بفصل أو مع أو مع أو مع إيه؟ جنس بعيد لا قريب وقع. خد بالك أو مع ده يبقى هنا معطوف يعني إيه؟ وناقص الحد بفصل أو مع. يبقى العطف ده على حاجة محذوفة ايه ايه او مع يقول بفصل قريب شبه او يعني فصل قريب وحده او مع فصل قريب وجنس ايه خلاص كده يبقى في حاجة محذوفة اللي هي ايه وحده يبقى الحد الناقص لا يذكر فيه الجنس القريب خلاص كده؟ نعم. لما كان في حد ناقص لا يذكر فيه الجنس القريب. بل يكون اما بالفصل وحده او بالفصل مع الجنس الثاني. نعم. واضح كده؟ نعم. كتعريف الانسان بانه الناطق. ها؟ زعيم اسمه ده ايه ده؟ تعرف ايه ده؟ ها؟ حد ناقص. ليه؟ لانه بالفصل وحده. او بالفصل مع الجنس البعيد. كتعريف الانسان بالجسم الناطق يبقى ده عندك فصل الناطق مع الجنس البعيد هو ايه الجنس سمي حدا لما قلنا وناقصا لنقص بعض الذاتيات واضح وناقص الرسم وناقص الرسم بفصل او مع جنس يعني الرسم الناقص هو ما يكون بالخاصه مفردا وحده كتعريف الانسان يكون ضاحك والمراد بالضاحك الضاحك بين او مركبه كتعريف يعني ممكن مثال الخاصه ممكن كل بلد ممكن مفرد لكن الضاحك مفرد مش كده؟ ممكن نخلي الخاصه دي مركبه زي ما نقول ايه الانسان هو المنتصب القامه البادي البشره العريض الاظفار شفتوا دي مركب مجموع هذه العوامل الثلاثة خاصة واحدة مش خاصة المجموع وكل واحدة منها عرض عادي في خاصة مفردة زي الضاحك وفي خاصة مركبة عن المجموع بتاعها مش الجميع المجموع خاصة واحدة كل ده لأنه لو أفردنا كل واحدة هيطلع إيه؟ عرض عادي هيطلع عرض عادي واضح؟ وحاصل ما سبق أن التعريف بالفصل حد مش كده؟ نعم وبالخاصة كده ده الخلاصة ثم ما كان منهما مع الجنس القريب تام سواء كان حد أو رسم ومع غيره ها؟ يبقى ناقص يبقى ثاني كده التعريف بالفصل وحده حد حد وخلاص تعريف الفصل وحده حد وبالخاصة وحدها بس إذا كان مع الجنس القريب يبقى إيه؟ تام وإذا كان بغيره يبقى ناقص وما بلفظية لديهم شبهة هناخذ أسبوعين أجازة إن شاء الله فايه رايك وعايزين نخلص يا مولانا نخلص الباب ده عشان نبدا خلاص يا شيخ. ايه الفرق ما بين الخاصه والفصل؟ الخاصه انت ما حضرتش الدرس بتاع الكليات الخمس. الخاصه خارج والفصل داخل. الفصل ده داخل في الذاتيات اما الخاصه خارج. يعني اذا سالنا كده الانسان اي شيء يميز الانسان عن غيره بس في ذاته وده فصله. اما اي شيء يميزه كده يعني وهو خاصة الله صار لازم او فرق وده اسمه خاصة. واضح؟ نعم. اقرأ كده البيت. وما بلفظهم وما بلفظه لديهم شهرة تبديل لفظ برديف اشهرة. اللي احنا بنسميه التعريف ايه؟ اللفظي. ايه معنى التعريف اللفظي؟ يعني تبديل لفظ خفي بلفظ مرادف اشهر. نعم. يبقى عندك كلمة برديف دي رديف على وزن ايه؟ فعيل. فعيل رديف يعني معناها فعيل بمعنى فاعل يعني مرادف. كده؟ نعم. إذا تفضيل لفظ خفي بلفظ مرادف أشهر عند المعرف له. نعم. يعني واحد مثلا قرأ في كتب كده الفقه راح يجي مثلا إيه؟ البر أو الحلبة. والألفاظ دي تعتبر إيه؟ خفية مش كده؟ نعم. فأنا أبدلها له بلفظ مرادف ليها ولكنه اشهر اللي هو ايه؟ القمح. فاقول له الحلبة دي يعني القمح والبر يعني القمح. ايه اللي حصل؟ بدلت لفظ غامض خفي يعني باستعماله قليل مثلا او استعملوه في الازهر بس او في كتب الفقه بلفظ معروف متداول. او ده التعريف اللفظي. ما ينفعش بلفظ الاثنين لبعض ما مش مفهومين. لازم يكون واحد غامض وواحد ايه؟ اظهر او اوضح زي ما مثلنا. طب واحد مثلا قرأ كلمة كده الحزبق او الغضنفر اروح اقول له ليش الاسد الجناح هو ده مترادفات بس جبنا ليش المرادف الاوضح المستعمل يعني. طب واحد قرأ في الكتب راح يقول لك ايه يد بخمس مئين عجد. ما هو العجل هو الذهب لكن ايه ما يفهمش كلمة عجل فروحنا جبنا له كلمة واضحة اللي هي الذهب. يبقى العجل والذهب مترادفة يد بخمس مئين عجل. واحد مرة قال كده مش عارف ابن المعبد ولا مين بيقول يعني بيعترض زي كأنه على كيف يعني يد دي لو واحد قطع يد انسان الدية بتاعتها 500 دينار ذهب. دي في اليد 500 دينار ذهب. فده اليد بخمس مئين عقجد مودية ما بالها قطعت في ربع دينار. يعني في القطع عشان ربع دينار ولما واحد يطبعها يدفع 500 فراح رد عليه الايه شرقين بيقول له ايه اذ القناعة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. الله. يعني لما كانت يد امينة بيجي بغالة محترمة ولما بيجي نشال ها رخصت القطع في حبل او في لو تريد لك نحل ان الجامع قال لك القطع في يدك انما لو حد مد يد ايده عليها شوفوا الغرامة كام. فهذه حد يعني ايه بس مين يعرفها؟ لازم يكون واحد دخل قال له اربعه من 20 سنه عشان يعرف على الجد. فلو راح اي كان ثاني ما يعرفهاش خالص. وممكن حد يخطئ في الايه؟ في القران. الجاهل عارف التعريف اللفظي يعني غايه ما في كتب الفقه والاصول تعريفات لفظيه. تلقاها كثير من التعريف ده لفظي. طب التعريف مش قلنا تعريف الاول قلنا اربع اقسام عنده. التعريف الحد التام والحد الناقص والرقم التام الرقم خمسه التعريف بالايه؟ باللفظ. في تعريف عشان التعريف بالمثال. ايه يعني المثال؟ يعني تعريف الشيء بما يشبهه بحاجه تشبهه وهو ان يشبه ها يشبه الشيء اللي انت هتعرفه لشيء معروف عند السامع لقصد ايضاح المشبه، كأن يشبه العلم بالنور. مين نعرفش النور؟ بنقول لك العلم، بتقول ايه هو العلم؟ بقول لك العلم نور. شيء كثير حتى في السنة في الاحاديث شيء العلم نور مثلا، والجهل ظلمة. نعم. او واحد يقول لك يقول لك الاسم والفعل، يقول لك ايه معنى الاسم؟ تروح تقول له ايه؟ كزيد. ايه؟ فشوف كده؟ نعم. اذا شعور قلنا له زيد الاسم معناه كزيد او كعلي، فهم ايه معنى الاسم؟ ليه؟ كده بالمثال. ويقول لك ايه الفعل ده؟ تقول له زي ضربه. ولو هتقول له الفعل ويدل على شيء هتروح تقول، خاصة الناس البسطاء أو الناس العاديين أو زي الخبر في المساجد أو دروس، ما يروحش للتعريف بالحدود ولا بالرسوم، ده عاوز الناس في كلية أصول الدين وقسم الفلسفة، عاوز الناس في المساجد التعريف ليه؟ أسهل حاجة، وحتى القرآن فيه كثير إيه؟ ذكر الأمثلة، لأنها سهلة عند الناس، يبقى التعريف اللفظي والتعريف المثالي والتعريف الاخير له بالتقسيم. يعني لما اقول لك ما هي كلمه اسم فعل متقسم، بقول اذا هنا الشيخ هنا ذكر كام؟ ذكر خمسه وساب كام؟ قال لك الاثنين، هو ما فيش حاجه، لانه الاثنين اللي سابهم ده يرجعوا للخاصه، لان ذلك الشبه للمثال خاصه من خواص المسؤول عن شرك قومي، إذا خاصة الخاصة رجع إلى السهواء أو يشبه العلم بإدراك البصر، بمعنى أن العلم هو انطباع صورة المعلوم في البصيرة، كما أن البصر هو انطباع صورة المبصر في القوة الباصرة، ومنه كذلك ذكر جزء من جزئيات المعرف، زي ما نقول العلم كإدراكنا بأن الواحد نصف الاثنين، إذا ذكر لك جزء من الكليات. والتعريف بالقسمة هو تمييز المعرف عما يشاركه بطريق التقسيم، كأن يقال مثلا في تعريف العلم كده الاعتقاد، مش كده يعني جبنا حاجات تشارك في التعريف وأخرجناه من التقسيم، شوف كده تعريف العلم الاعتقاد، عاوزين نعرف العلم، فنحن نقول ايه؟ ما عرفناش، نقول الاعتقاد اما جازم او غير جازم، والثاني مطابق او غير مطابق اللي هو ايه؟ الجازم، الجازم او غير جازم، الثاني هو ايه؟ هو ايه من الجازم؟ الظن، والجازم اما مطابق او غير مطابق، والثاني اللي هو غير مطابق الجهل المطلق، طب والمطابق؟ إما ثابت وإما غير لا يحتمل النقيض وإما غير ثابت، الأول هو إيه؟ هو العلم اللي هو المطابق، والثاني التقليد. فخرج من التقسيم إيه؟ أن العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت. كيف طلعنا هذه من القسمة؟ ما هو قسمنا قلنا تعالى كده الاعتقاد ده يكون جازم اللي هو غير جازم هو الظن. نعم. طب لما نرجع الأولاد هو الجازم، الجازم بأن يكون مطابق واعتقاد النصارى جازم ولكنه غير مطابق، ده لو قبحت رقبته عشان يقول لك المسيح مش ابن الله، ولا ابن الله ويجزم بهذا، يعني هل هو مطابق؟ بس الثالث هو الجهل المركب اللي هو غير مطابق، يعني في الحقيقة اعتقاد النصارى عبارة عن جهل مركب لأنه غير مطابق. طب والمطابق؟ إما ثابت أو غير ثابت. إيه اللي هو الثابت؟ اللي هو العلم. طب والغير ثابت هو التقليد. إذا خرج من هذه القسمة تعريف العلم بأنه هو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت. يبقى إذا الشيخ لم يترك اللي هو القسمين اللي إحنا قلنا عليهم بالمثال والتقسيم، لأن كلاهما من التعريف بالخاصة فيندرجان في الرسم، ولذلك أسقطهما الناظم، لأنه مندرجين في الرسم، خاصة في الخاصة. بحضن ولا بشوف البارك. عارف التعريف اللفظي؟ اللفظ ده مش الشيخ ذكره ولا ما ذكروش؟ وما ذكرش المثال وما ذكرش ليه؟ التفصيل. قال لك اللفظ ده في الحقيقة يرجع أيضا إلى الخاصة. فمثلا إذا قلنا ملحمطة فمعناه هي المدلول الحمطة. وأنا بسأل عن الحمطة على الاسم ولا بسأل عن المدلول؟ المدلول. وإذا قلنا هي القمح معناها هو مدلول القمح اللي هو الحب المسمى بالقمح. فالمسمى بالقمح ده خاصة للحمطة. لأنه ما يسميش حاجة إلا هو ده. يبقى ده الاسم ده خاص. فرجع التعريف اللفظي أيضا إلى الايه؟ إلى الخاصة. فكان الأولى بالناظم أن يسقط القسم الخامس ويكتفي بأربعة. يقول حتى الخامس ده اللي هو اللفظي رجع ليه؟ للخاصة. للدراسة ليه؟ في الرسم. يبقى إذا الأقسام الحقيقية كان أربعة اللي هو الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم. أما التعريف اللفظي والتعريف المثال والتعريف التقسيم ترى كل راجع إلى إيه؟ إلى الخاصة. فليس التعريف لهذه الثلاثة اللي احنا قلناها ليه؟ المثال واللفظي ليست أقسام مغايرة. وبالنسبة للمثال اللي احنا قلنا عليه التعريف المثال ده يستحسن انه يكون في المساجد وعند المبتدئين لاستئناس العقول القاصرة بالأمثلة. ولذلك لما قصرت عقول القلائق عن فهم ما في الآخرة جاءنا الحق سبحانه وتعالى بالتمثيل. مثل الجنة مثلهم كمثل انه مش معقول حيجيب الحدود ولا الذات هيقصر عن فهم عقول مين؟ اذا اذا من المستحسن مشاء يعني مما هو شاع عند كثير من المتعلمين انه يستسهل التعريف بالمثال. ولم يذكر كثير من اهل المنطق التعريف باللفظ المرادف لأنه تعريف له بكونه مسمى بهذا اللفظ، وذلك في الحقيقة كما قلنا خاصة من قواعد الأقسام الحقيقية أربعة. ثم نختم بالشروط. وشرط كل وشرط كل أن يرى مضطربا منعكسا وظاهرا لا أبعدا. وشرط كل أن يرى إيه؟ مضطربا. إيه الاضطراد يعني؟ الاضطراد يعني المنع. يعني أن يكون الحد مضطربا. ومفهوم الاضطراد احفظ لك مفهوم الاضطراد عكس مفهوم العكس. هتقول كده كلما وجد التعريف وجد ايه؟ المعرف. ده اسمه ده ايه؟ اضطراد. وإذا كان العكس كلما وجد المعرف وجد التعريف. سهل كده؟ نعم. إذا الاضطراد معناه كلما وجد المعرف وجد المعرف، او كلما وجد التعريف وجد المعرف. والعكس معناه كلما وجد المعرف وجد التعريف. يبقى الاضطراد معناه المنع. يعني مفهوم الاضطراد زي ما قلنا بس كلما وجد التعريف كنا كده وجد ايه؟ المعرف. كيف يعني اول ما اعرف الشيء يوجد امامي المعرف يعني يوجد في الذهن في التصور مش يوجد في الحقيقه. والا احنا كان بيجينا اله لو كل ما نقول على حاله يبقى يوجد يعني فين؟ في الذهن. فيكون مانعا من دخول افراد غير المعرف فيه. فلا يجوز تعريف الانسان بالحيوان فقط. ليه؟ لدخول غيره فيه وليس لماذا؟ هو ده ما ينفعش في كل الاضطراد. طب وتعريف الانعكاس كلما وجد المعرف فيكون جامعا لافراد المعرف لا يخرج عنه مما شيء. فلا يجوز تعريف الانسان بالحيوان الكاتب بالفعل. ليه؟ لانه غير جامع لخروج لو غير مالا وده غير ايه؟ لخروج افراد من غير الكاتب عن التعريف. نعم. هذا ليس بجامع، ومن شروط التعريف أن يكون جامعا جامعا مانعا مضطردا منعكسا. بعضهم عرض كده مفهوم جامع يعني معناه يجمع كل الأبواب، مانع يعني يمنع حاجة تدخل في التعريف، مضطرد قال الاضطراد في تعريف ثاني هو التلازم في الثبوت، والانعكاس هو التلازم في النفي. خلاص كده؟ يعني إذا انتفى ده ينتفى الثاني. إذا التلازم في الثبوت اسمه إيه؟ اضطراد. والتلازم في النفي انعكاس. وفي جملة لا يكون المعرف أعم ولا أخص ولا مباين كما إيه؟ كما سبق أن إيه؟ أن قلنا. واضح كده ولا مش واضح؟ ولذلك زي ما قلنا إما تقول كده كلما وجد التعريف وجد المعرف، أو كلما وجد الثاني، أو تقول كده الاضطراد هو التلازم فيه، والثاني هو التلازم، وبهذا يلزم من الاضطراد المنع من كونه مضطرد، ومن الانعكاس الجمع. لكن الجامع ايه؟ مانع. كلمة مانع خدناها من ايه؟ من الاضطراد. وكلمة جامع خدناها من ايه؟ من الانعكاس. لكن بعض الناس اعترض وخاصة السيبوي على كلمة المضطرد. مش كلمة المضطرد جاب السيبوي جاب كده. مرضته فذهب. ولا يقال في اللغة العربية مرضته فانطرد. فردته انت فردت واحد ما يجي ذهب ما ينفعش تقول فانفرد لانه هيبقى ايه هنا انفعال وهو ما انفعلش هيبقى معناها كانه فعل زي كانه يعني اول ما فردته زي كلمه قطعته فانقطع او لويته ده فعل انفعال انما فانفرد ما ينفعش يبقى معناها زي كانه طاوعك ده هو ما طاوعكش ده مطلق فقالوا يقول يقال فردته ها فذهب نقول فايه ولا تقول فانطرد يعني لا ينفع تقول فانطرد ولا ايه يقول فردته فايه قالوا اضطرد دي طرد دي لغه رديئه والاعتراف اللي قالوا السبوري او اللي قالوا في كتب النحو ده غير صحيح ليه؟ لان الذي قال فيه السبوري فردته فذهب ده هو الطرد بمعنى الذهاب وليس هذا التعريف منه بل المضطرد هنا مش من اللي هو ذهب ده مأخوذ من قوله اضطرد الماء يعني بمعنى اضطرد جريانه مش طردته فذهب ده مأخوذ من حاجة ثانية مش من الذهاب ولكن من طردته اضطرد الماء بمعنى استقل جبله وفي حاجة ثانية اضطرد الشيء كده في القاموس لما تقول اضطرد تتابع كأن التعريف الذي لا ينخرم والقاعدة التي لا تنخرم شبهها بالعين الجارية التي لا ينقطع جريها واستعير لها الاضطراد ثم شاع ذلك حتى صارت حقيقة عرفية. تلقى كلمة اضطرد دي حقيقة عرفية مش لغوية. وبعضهم قال لا ده احنا لقينا في القاموس المحيط بتاع فيروز اباد مكتوب كده اضطرد الامر اي استقام. يبقى تصبح حقيقة لغوية. يعني في اللغة اضطرد الامر اضطرد يعني استقام. ولذلك تجد عند الاصوليين في اصول الفقه كلمه الطرد عندهم معناها ايه؟ يقول لك فيها عله مضطرده منعكسه، ايه معنى مضطرده؟ يعني كلما وجد العله وجد الحكم. والعكس كلما انتفت العله انتفى الحكم. في اتصال كده. تمام كده؟ نعم. ده معناها عند الاصوليين. يبقى اذا الاعتراف اللي قالوه بتوع اللغه والسيبويه ما يصحش لانه هم مش من هذا الباب ده من معنى ايه؟ اخر من معنى اخر كم كده ولا ايه؟ ولا مساويا ولا تجوزا ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها ده الشرط الرابع قلنا في شروط قبل كده مفهومة ثلاثة الرابع ألا يجب كده ألا يرتكب فيه المجاز. يعني لما تحب تعرف ما تجيبش كلمة مجازية إلا إذا اقترنت بقرينة واضحة. يعني مثلا واحد جاي يعرف الطواف يروح يقول لك إيه؟ الطواف صلاة دون سجود ولا إحرام ولا سلام. ما هو الحج يقول لك الطواف زي الصلاة شيء؟ نعم. بس يجوز فيه ليه؟ الكلام. والطواف ما فيهوش إيه؟ سجود. ما فيهوش إيه؟ ركوع. ركوع وما فيهوش سلام. طبعا ما فيهوش إحرام يعني تكبير، مش إحرام يعني الطواف يجوز تكون ملابس الإحرام ولا مش. المقصود بالإحرام لو عرف الطواف كده فينفعش. ليه؟ لأنه عرفه تعريف مجازي ما فيش قرينة. إنما لو حط كده معاها كلمة دوران أهدية قرينة فينفع التعريف. شرط التعريف بالمجازي بتكون قرينة. قرينة. افرض واحد بليغ أو كلمة البليغ، واحد عاوز يعرف البليغ فقال لك إيه هو البليغ؟ فقلت له الحمار. ما هو ده مجاز يعني، بس ده ما فيش قرينة. أمال لو قلنا له كده حمار يكتب أو حمار يقرأ يبقى في قرينة على إنه أراد إنسان بليغ، فلازم نحط معها كلمة الحمار قرينة عشان نفهم بيها. أو مثلا مين هو العالم؟ فتقول له بحر مثلا يغتسل في الحمام. صحيح اللي هيغتسل في الحمام لازم يكون بني آدم معنا، انما برضه ما تمنحش انه يغتسل يكون ورائك جاهل. فلازم مثلا بحر يغتسل في الحمام يجيب عن المسائل. يبقى في قرينه، يبقى لازم تحط قرينه ها تمنع به المجال. واضح كده؟ يبقى اذا حطينا كلمه الطواف قلنا الطواف هي الصلاه من غير سجود ولا احرام ولا سلام، كده لازم نحط قرينة. اللي هي كلمة دي الدوران. والبليد نحط له قرينة انه مثلا حمار يكتب او حمار يقرا او حمار ينشر في الجرائد او حمار بيطلع في القنوات الفضائية في الحديث. حديث ولا بما ايه؟ ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خالص. ده الشرط الكامل. يعني لا يجوز أن يدخل في التعريف ما لا يحرف إلا بنفس التعريف، لأنه هيؤدي إلى الدور فيكون إيه؟ ممتنعا. مثال تعريف العلم، راح عرف العلم بأنه معرفة المعلوم، مع إنه المعلوم ده متوقف معرفته على معرفة العلم، إلا معناها كده إيه؟ دور. ما تعلق بالعلم. كذلك مثلا تعريف احد المتطرفين، يعني ما ينفعش يعرف الا بالثاني. زي ما تقول لك ايه تعريف الابوه، يبقى الاب الولي اسم محمود اسم الولي اسم. زي ما انا اتجوزت واحد في مصر كان السيد ابو الشيخ المالك السيد عباس، فكان معاه صديقي فبقول له يا مولانا ده ابنك؟ قال لا انا ابوه. ده ده متوقف على ده وده ايه؟ متوقف على ده. يبقى ما ينفعش كده عشان ايه؟ ولا ايه؟ مشترك ولا من القرينة خالص. ده الشرط الثالث. ثم كم شروط؟ الشرط الثالث يمنع في التعريف دخول المجال فيه دون ايه؟ ظهور قرينة. كذلك في المشترك. يعني عندك حاجتين اللي هو ايه فيهم القرينة اللي هو ايه؟ المجاز والاشتراك. يعني ايه مثلا؟ واحد قال لك ايه الشمس؟ فقلت له عين. وعين دي تطلق على عين الباصرة وعلى الشمس وعلى الجاسوس وعلى البئر وعلى النقد. فاسم ده لفظ مشترك، فلا يجوز في التعريف الا بقرينه. لو قلنا عين تضيء او تشع خلاص دي قرينه على انه اراد بها ليه؟ الشمس. واضح كده؟ نعم. يبقى اذا المشترك ما يصلحش التعريف به الا ايه؟ بقرينه. بقرينه. وبعدين قالوا عندهم شمس المشترك زي ايه؟ عين. يعني لا يمكن أن نعرف الشمس بأنها عين إلا إذا وضعنا قين. وعندهم من جملة أن تدخل أو أن تدخل أو أن تدخل الأحكام في الحدود بالشمل الزادة. وكلمة خلال أن تدخل الأحكام في الحدود أراد بها التعريفات سواء كان حد أو رجل. الشرط مش لا يريد الحد فقط وإنما إيه مطلق المعرفة. يبقى معنى كلمة إيه الحدود يعني الرسوم والحدود. خلاص؟ نعم. يبقى هنا أطلق على الرسوم حدود مجازا بقرينة بما تقدم. والمراد بالأحكام هنا العوارض التي تعرض للحقيقة ويطلب تصور الحقيقة لتثبت تلك العوارض أو تنفى. يعني الأول العارض لما أقول مثلا أعرف الفاعل بأنه هو الاسم المرفوع ما ينفعش نراه يعني كون مرفوع أو منصوب ده لابد الأول نثبت الحقيقة ثم نطلب لها حكما. فما ينفعش ندخل الحكم في ليه؟ في التعريف بالرسم أو بالحد. ليه؟ لأنه الأول مطلوب مننا إثبات ليه؟ الحقيقة بنثبت العوارض أو ننفيها. ففي إطلاق الحكم هنا على المحكوم به. شوف كده وعنده من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. اللي هو أطلق الأحكام على ليه؟ المحكوم به. وهو شائع وإنما منع في التعريف لأن الحكم لا يعرف ثبوته إلا بعد ثبوت ليه؟ المحكوم عليه. فلو جعل جزءا من تعريفه للزم الدولة. طب العوارض في المجال الجريء مراد بالأحكام وعندنا وعندهم من جملة المردود أن تذكر الأحكام. ما المراد بالأحكام؟ يعني العوارض. طب العوارض لما تكون أعراض عن عوارض عن زي رفع الفاعل ونصب المفعول أو خاصة كقول الفاعل الأصل فيه أن يتصل بفعله وكون المفعول الأصل فيه أن ينفصل. يعني في عوارض عامة وفي عوارض خاصة. هنا ماذا أراد؟ أراد العوارض العامة التي منعوا بها ليه؟ منعوا التعريف بها. أما الخاصة لم يمنعوا التعريف بها إذا كانت شاملة لازمة. اللي هنا خذ بالك وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام اللي هي الأحكام العامة لأن الرفع ده مش خاص بالفاعل ولا لازم له. ده لازم ده مرفوعات كثيرة أسماء وهكذا. فإذا كان الأحكام دي أو العوارض خاصة ملازمة شاملة يجوز أن تدخل إنما غير ذلك إيه؟ لا يجوز. فظهر الفرق هنا بين الأحكام الخاصة بالمحكوم عليه وبين ما أخبر وبين ما إيه؟ ما أخبرنا عن جواب التعريف به من الخاص. مش إحنا قلنا في الرسم تعرض إليه بخاصة الشامل الإيه؟ اللازمة. فالخواص التي يصح التعريف بها هي التي عرف ثبوتها للماهية وتميزت الماهية بها. فهذه لا تذكر في التعريف من حيث الحكم بها على المعرف حتى نحتاج إلى تصوره قبلها بل ليميز بها بخلاف الأحكام. وذي سميت أحكام ليه؟ لأنه لا يعرف ثبوتها إلا بعد تصور المحكوم عليه. أما الخاصة لا يعرف بها. يعرف إيه بها. فمثلا من عرف المرفوعات سواء كانت أسماء أو أفعال وتميزت عنده وسئل عما يميز الفاعل صح له أن يعرف أو نعرف له الفاعل بأنه اسم مرفوع بفعل مقدم عليه أو جار مجرور. ومن سمع شوف كل خبارة فرق مهم. يعني مثلا الإنسان عرف المرفوعات وتميز عنده وبعدين راح سأل عما يميز الفاعل يصح أن نعرف له الفاعل بأنه اسم مرفوع بفعل مقدم عليه. لكن من سمع أن كل فاعل مرفوع واحتاج الى تصور الفاعل لينطق به مرفوعا لم يصح تعريفه له بانه الاسم المرفوع مستغفر به، لانه لا يحكم له بالرفع حتى يتصور، ولا يتصور الا بتصور اجزاء تعريف التي منها انه مرفوع فيلزم به الزوج. يبقى اذا معرفه اجزاء تعريف الاول من الرفع من اجزاء الذاتيات، يعني الذاتيات، ولا يجوز في الحدود، يعني مولانا النفي التعريف، يعني واحد عرف المرفوعات تمام كده وعرف ما يميزها فسال عن الفاعل تصح ان نقول له هو الاسم المرفوع ان هو عارف ايه المرفوعات هنا كذا عاوز يميز الفاعل عن غيره. اما اللي ما يعرفش الفاعل وعاوز يعرف الفاعل الاول فما ينفعش نذكر له حكمه، بدخلنا الحكم في الحد لان هذا متوقف على معرفه الايه؟ الذات. واذا ثبت فان هذا الحكم فرع عن اثبات التصور، لان كان متوقف عليه هيؤدي الى الايه؟ التصور. يعني مولانا نفي التعريف بالعرض العام، نفي التعريف بالعرض العام ينفي التعريف بالاحكام، لان الاحكام تدخل في الاعراض العامه. تمام، احكام اعراض عامه، احنا قلنا اللي يعرف به يكون خاصة لازمة على العرب، العرب اسمه عرب لكن ليس خاصة. آخر بيت ولا يجوز الحدود الذكر أو وجائز في الرسم تدري ما روى. لا آخر شرط اللي هو الشرط الثامن والمراد هنا قلنا أو التي للتقسيم، مش كده؟ نعم. المراد بأو هنا التي إيه؟ بالتقسيم. لا تجوز في الحدود، ما تجوز في الرسوم، ولا يجوز في الحدود ذكر او وجاهد، يعني ذكر ايه؟ في الرسم تدري ما روى، يعني يجوز في الرسوم ان ندخل او، انما في الحدود ما ينفعش، خلافا للشيخ زكريا الانصاري بل يمكن تدخل في الايه؟ في الحدود، ولكن في الحقيقه لا، وهنتكلم عن المراد او لايه؟ للتقسيم. لا تجوز في الحدود بل ولا تمكن، يعني مش حكايه الجواز لكن المشكله لا يمكن عقلا، ليه؟ انما تجوز في الرسوم ليه؟ لان الحد يكون بالفصل، مش كده؟ ولا يمكن للحقيقه الواحده فصلان، عشان نقول او أمال لما عرف الشيخ زكريا النظر بأنه ليه الفكر المؤدي إلى العلم أو بغلبة الظن، يقول لك قسمين في النظر، ده قسم وده قسم، يقول لك حدين مش حد واحد، لأن الماهية الواحدة ما يقولهاش إيه؟ ما يقولهاش فصلين، لا يمكن للحقيقة الواحدة إيه؟ لأن المركب من الجنس وهذا الفصل يغاير المركب من الجنس وذلك الفصل الآخر، فيكونان حقيقتين لا واحدة، ولهذا قالوا لا يمكن أن يكون للشيء الواحد حدان تامان إلا إذا كان التغاير بينهما بالإجمال والتفصيل، وصحة واحد بس ده مجمل وده مفصل، كحد الانسان لما نحد الانسان يقول الحيوان الناطق هو حدناه انه الجسم النامي الحساس المتحرك بالاراده في دول حدين هم واحد ده مجمل وده واما الرسم فلكونه بالخاصه مش كده؟ والشيء الواحد قد تكون له خاص اكثر من خاص، انما الشيء الواحد لا يكون له اكثر من خاص، فإن كان له فصل أكثر من فصل يعتبر انقسم إلى حقيقتين، ده فصل وده فصل، ده حقيقة ودي حقيقة. زي حكاية تعريف النظر، إذا كان يؤدي إلى العلم ده قسم من النظر، وإذا كان يؤدي والأول يبقى حد للقسم الأول، والثاني حد للقسم الثاني، ففي الحقيقة ما يبقاش للماهية الواحدة فصلين، إنه ممكن يكون لها أكثر من إيه؟ زي تعريف وزاد تدخل او في الايه الرزق فيجوز ان تقول الانسان حيوان ضاحك او كاذب. يبقى هنا اول للتخفين بعض كمان ينفع تكون للتخيير، انت مختار الاجابه اللي تعجبك. يقول تبيع صح ومريد يقول صح. نعم. ينفع تقول للتخفين وينفع تقول لايه؟ للتخفين. نعم. اذا قلنا كده الشيء الواحد ما يقولش حدين، شرك؟ نعم. واما الرسم فلكون بالقص والشيء الواحد تكون له صفات وهذا يختص به جاز ان يذكر في تعريفه خاصتان تتوسط بينهما او الذي للتخفين. بحيث يكون مجموعهما شاملا وكل واحد بانفرادها غير شامل. كما يقال في تعريف الانسان الحيوان العربي او العالمي. بس على بعض دول يعتبر ايه خاصه ايه لازمه. انما لو جبت واحده كده مش هتبقى خاصه. العربي ده مش خاصه ولا العجل مش خاص، انما على بعض الاثنين خاص الانسان لانه انسان عربي عجلية ثانية. نعم. اذا ينفع او هنا ولا ينفعش؟ ينفع. بس دير التقسيم لانه قسمت الناس الى عرب وعجل. عجل. والاحسن قال لك الاحسن مش نوسط او نوسط الواو. فبدل ما نقول الانسان هو الحيوان العربي او العجمي نقول هو العجمي. نعم. يبقى الاحسن توصيف الايه؟ الواو. لأن الخاصتين مجموعهما بمعنى خاصة واحدة. في إضافة زي ما قال النحاة في تعريف الاستثناء. قال الاستثناء هو الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها. الاستثناء هو الإخراج يا إما بإلا أو بإحدى أخواتها. مجموعهم خاصة واحدة لأنه إلا أخواتها هي حاجة واحدة وإلا أخواتها. طب وهنا الشيخ قيل في يقول قال ولا يجيب في الحدود الذكر ايه؟ او الذي للتقسيم ما ينفعش تكون اللي هي للشك او للتردد او للابهام لا تجوز مطلقا وكذا الذي للتأثير او للاباحه ليه مش ينفعش بتاعت التأثير؟ قال لان شرطهما اللي بتاعت التأثير والاباحه الطلب والطلب لا محل له ده من اقسام الايه؟ الانشاء او قسيم له فلا يصلح فيه في التعريفات. احنا عاوزين الخبر مش عاوزين الطلب ولا الانشاء. ينفع نعرض الانشاء؟ فلا تنفع. لكن بعضهم زي الشيخ زكريا ما اظن قال يجوز ذكر او اللي هي للتخيير يعني معناها كانه يقول لمن يعرف له والله بكلمه الانسان باحث او كاذب وانت تختار ما شئت. اذا كان على هذا المعنى ايه اخر حاجه تنبيه اكثر التعريفات اللي قلناها دي المستعمله في اكثر الاشياء كما ذكر الامام الغزالي في المستصفى شيء مهم قال انه الاطلاع على الجنس والفصل عشان بحد تمسك والحالية متعثرة في كثير من الأشياء لأن حقائق الأشياء وذاتياتها لا يعلمها إلا الله ولا يحيط بالأشياء من جميع الجهات إلا الله. أما المطلوب هنا في معرفة الحقائق الشرعية وغيرها إنما هو مجرد ما يميزها عن غيرها في الجملة يعني أما يشاركها في بعضها هو في غاية ما يستطيع الإنسان أن يصل إليه في التمييز بين الأشياء. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمامنا أحسن كده احنا انتهينا من ايه؟ التصورات بالمبادئ والمفاصل هندخل إن شاء الله بس بعد أسبوعين ان شاء الله ان شاء الله لما ترجع وانعادوا ودراسه عدنا ان شاء الله هندخل بعد كده في الايه في التصديقات يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين امين. فصل في المعرفات معرف الى معرف على ثلاثه قسم حد ورسمي ولفظي عرف. اول كده لما تعرف كده المعرف تعرف ايه؟ لا لا هل في اعراب اسمه اسم فاعل؟ لا انا بقول له يعني اعراب اعراب مبتدا كده. طب كيف نبدا بالنكره؟ ما هو نكره. اه إذا استوغى الابتداء بالنقل أن واقع في إيه؟ في معرض التفصيل أو التفصيل. وبعضهم قال هو الأصل كده المعرف وحذفت الألف واللام بالضرورة. يعني هو على أي حال مبتدأ سواء كان نكرة أو معرفة. أما البعض كتير من النقل الأصل برضه يحذف الإيه؟ الألف واللام عشان ضرورة الإيه؟ النقل. إذا معرف أو المعرف على ثلاثة كل حد ورسمي ولفظي علم فالحد بالجنس وفصل وقع والرسم لما قال هنا معرف إلى ثلاثة قسم حد يعني تام تام وناقص وكذا رسمي برضو تام وناقص حذفهم ليه لدلالة ما يأتي بعد الناقص لما قال الناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب يعني كانوا يشير إلى ما تقدم من ذلك قريب وده إيه؟ البعيد. فالحد من جنس وفصل وقع والرسم من جنس وخاصة مع وناقص الحد بفصل أو جنس بعيد لا قريب وقع. طب هنا لما جاء معرف إلى ثلاثة قسم تمام كده؟ نعم. حد وإيه؟ ورسمي ولفظي علم مش كده؟ هو الأصل حد ورسم مش كده؟ ولفظ تعريف اللفظ فلماذا يعني لم يقل رسم وإيه؟ ورسمي إن معناها كلمة رسمية حيرجع منها إيه؟ نسبة الشيء إلى نفسه لأنه منسوب إلى إيه؟ الرسم الذي هو هو الرسم أجيب عندك إجابتين الإجابة الأولى إنه مش منسوب للرسم بالمعنى اللي إحنا قلناه الاصطلاحي وإنما بالمعنى اللغوي اللي هو الأثر للرسم المصطلح عليه فنسبنا المعنى الاصطلاحي إلى أصله اللي هو اللغوي فهذا جائز طب ممكن ينفع للمعنى الاصطلاحي قال ينفع بمعنى إنه فرد من أفراده فيكون من باب نسبة النوع إلى فرد نعم هو ده فرد من افراد النوع نوع تحته افراد فنذهب الى اللي تحت مش الى اللي فوق اذا كده ينفع ان نسبة الى الرسم ها نعم بس على اساس انه ايه الرسم بالمعنى اللغوي وينفع الى المعنى الاصطلاحي على اساس انه من باب نسبة الايه النوع الى الفرد نعم واضح نعم بعدين قال ولفظي نفس المشكله نسب لفظ الى لفظي بس ده مش من باب الايه ها ليس من باب اللغوي او من باب وانما هذا من نسبه الخاص الى العام لان هنا لفظ ايه لفظي خاص الى اللفظ بمعنى العام العام كده الباب نسبة الخاص إلى العام وجاهز فمولانا اللفظ تعريف اللفظ مش إما يقول وإما يقول موجان الحد أو إما يقول لا الرائد احنا شرحناهم قبل ما تيجي بساعة اللفظي والمثال والتقسيم كله براجع للخاصة لأنه إذا عرفنا الحنبة بأن القمح مثلا الاسم ده خاص للحنبة أو للمر دي خاصة مخاص بها في حي ذات تسمى رمح جذبه اذا رجع تعريف اللفظ ده الى التعريف الخاصه وكذلك المثال انه شلبي الشبه بشيء ثاني خاصه او لازم من لوازم انه يشبه كذا وكذلك ذكر التقسيم برضه خاص يعني الثلاثه دول راجعين الى الخاص ده كان الاولى للشيخ انه يقسم اربعه مش خمسه انا قسمهم خمسه ثلاثة هنا فقط لكن قالوا إلى خمسة إنه الحد اثنين والرسم اثنين واللفظ واحد خمسة زدنا كان دلوقتي المثال والتقسيم وسبعة ولكنها ترجع إلى أربعة وفي النهاية ترجع إلى اثنين حد ورسم نعم الحد بالجنس وفصل وقع المثال والتقسيم واللفظ رجع خاصة اللفظ خاصة والمثال خاصة والتقسيم خاصة نعم فالحد بالجنس وفصل وقع والرسم بالجنس وخاصة مع وناقص الحد بفصل فالحد واحد يقول لي الفاء دي ايه خاصيه. ايوه يعني اذا اردت معرفه هذه الاقسام الثلاثه فاقول لك الحمد. وبعدين الفصيحة التي تفصح عن شرط مقدر محروف. نعم. وناقص الحد بفصل او مع الحد خطبار معاك الابيات مهم تفهم الابيات عشان لما تحفظها تحفظها على بصيرة. نعم. فالحد بالجنس وفصل وقع. وقع هذه دي جملة خبر. تمام كده؟ خبر ليه؟ للحد. للحد. طب الالف وقع الالف للاطلاق عشان تلحق في الوزن يعني. يبقى وقع دي يعني وقع هو جملة في محل ايه؟ رفع خبر للحد. نعم. والرسم بالجنس وخاصة مع والرسم يعني خد بالك لازم تفهم الرسم يعني التام. الرسم يعني ايه؟ التام. التام. نعم. بالجنس يعني القريب. شيلة؟ اللي لما بعد. وخاصة يعني الشامل اللازم. نعم. وناقص الجميل شرط والفرق والرسم اي التام. نعم. بالجنس اي القريب. الخاصة شامل اللازم. واضح؟ نعم. كلمة الكلمة الأخيرة اللي هي كلمة مع. يعني كلمة مع يعني كونهما معا اللي هو الجنس القريب والخاصة الشامل اللازم. مع يعني كونهما معا. نعم. والا مش هيبقى لو ضاح وضاح مش هيبقى هي رسم تام. نعم. هيبقى ناقص. نعم. وناقص الحد بفصل او مع. وناقص الحد. اه الوزن كان بيتكلم عن خلاص يبقى كلمه ناقص الحد ده اضاف اضاف كلمه ناقص الى الحد هي اصلا ايه؟ اصلا الحد الناقص. اذا اضاف الصفه اللي هي الناقص الى الموصوف اللي هو الحد. نعم. إذا ناقص الحد يعني باب إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم. بفصل أو مع جنس. بفصل أو مع أو ذي حرف عطف. نعم. ومع يعني هي مع بس الألف دي عشان إيه؟ الإطلاق. نعم. تمام كده؟ نعم. إذا معطوف على محذوف أو مع يعني أو مع جنس. والتقدير وناقص الحد بفصل وحده او مع جنس يعني فصل وجنس. وجنس. نعم. واضح كده؟ نعم. اذا اوضي حرف عطف على محذوف تقديره وحده او فصل وحده او مع. نعم. لانه يشير نوعين نقطتين. جنس بعيد لا قريب وقع وناقص الرسم بخاصه فقط. أو مع جنس أبعد قد ارتضى. مفهوم ده كده؟ نعم. وما بلفظي لديهم شهرا. وما خد بالك وما إيه يعني وما؟ نكرة موصوفة أو اسم موصوف. اسم موصوف نعم. لا كان الصلة اللي هو شهرا. تمام كده؟ نعم. وما بلفظي شهرا يعني لديهم دي بمعنى عندهم. خلاص كده؟ لديهم يعني عند من هم عند المناطق عندهم عند المناطق عند من بحثوا في ايه؟ في هذا الفن. طب وهل معنى كده عندهم يعني عند غيرهم منشيش ولا تمش عند العقلاء او عند العلماء برضه هم اللي يخصهم هم لانهم هم اللي بحثوا هم اللي برتب. نعم. ومش معنى كده عندهم يعني لا عند غيرهم. بس خصهم ليه؟ زي ما نقول يا مولانا قرأ ورش طب ما هو الكل بيقرأ زي ورش. ده مفهوم انا. يلا. تبديل لفظ برديف اشهر. تبديل وما فيش تبديل في الحقيقه وما بيبدلش. ده هو بيجيب لفظ اوضح. نعم. فالتبديل ده مش على حدود. تمام كده؟ نعم. تبديل لفظ برديف رديف يعني فعيل يعني بمعنى فاعل يعني دي مرادف. يعني هنا برديف بمعنى فاعل مش بمعنى مفعول. يعني مش بمعنى مردود. بمعنى مرادف. نعم. وشرط كل اشهر معروف. شرط؟ نعم. وشرط كل ان يرى مضطردا. منعكسا وظاهرا لا أبعدا ولا مساويا ولا تجاوزا. بالفن الشرح انت سكت والصوت أقول لما قدم الكلام على مبادئ التصورات وهي الكليات الخمس أقل التصورات لها مبادئ ولها مقاصد مبادئها للكليات الخمس وما تقدمها والمقاصد هي التعريفة. أخذ يتكلم على مقاصدها كانت الحدود أو رسوم. أخذ يتكلم على مقاصدها وهي القول الشارح. فالمعرفات جمع معرف بكسر الراء. يعني جمع معرف بكسر الايه؟ الراء. هو ما يقتضي تصور المعرف أو الخيار المعرف. ويقال له تعريف وقول شارح أيضا. إذا المعرف هو التعريف هو القول الشارح. بهذه الثلاثة ألفاظ إذا سمعتها فاعلم أنها مرادة واحدة. تعريف معرف قول الشارح. وهو ما كانت معرفته سببا في معرفة المعرف بفتح الراء كالحيوان الناطق في تعريف الإنسان فإن معرفته سبب في معرفة الإنسان وهو خمسة أقسام بس بشرط ما توقفش تعريف الأبوة سبب في تفجم ترامب في قال الناس إنما بشرط لا يتوقف عشان يلزمش الدور وهو خمسة أقسام حد تام وناقص ورسم تام وناقص وتعريف باللفظ فالحد التام هو التعريف بالجنس والفصل القريبين كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق ممكن زي ما قلنا نجيبه على الإجمال ونجيبه على التفصيل الجنس متحرك بالإرادة الحساس الناطق أو إجمال والحد الناقص هو التعريف بالفصل ما هي الواحدة متى يكون لها حدان؟ ها إذا كان لها فصلين لا مش ممكن يكون لها فصلين إذا كان واحد على الإجمال واحد على التفصيل تضمن يعني تضمن واحد صورتين صورتين والحد الناقص هو التعريف بالفصل وحده كتعريفه بالناطق فقط أو به مع الجنس البعيد كتعريفه بالجسم الناطق والرسم التام هو التعريف بالجنس القريب والخاصة كتعريف الإنسان بالحيوان يعني الرسم هو التعريف بالخاصة بس كل ما الأمر ذكر معها الجنس القريب يبقى رسم ثاني وإذا لم يذكر أفرض لم يذكر حاجة خاصة غير خاصة ضبط ناقص ولو ذكر معها أي شيء غير الجنس برضه اسمها ناقص يعني واحد سواء ذكر البعيد أو لم يذكر شيء والرسم الناقص بالخاصة وحدها كتعريفه بالضاحك أو بها مع الجنس البعيد كتعريفه بالضاحك أفهم عشان بعض الناس يفهم الرسم الناقص لازم يكون مع الخاصة جنس لا مش لازم وهو الجنس البعيد زي كانوا مش موجودة أو بها مع الجنس البعيد كتعريفه بالجسم الضاحك وأما التعريف باللفظ فهو أن تبدل اللفظ بلفظ مراد أن تبدل تقرأها بالقرآن تبدل فهو أن تبدل اللفظ بلفظ مرادف له أشهر منه كتعريف الغضنفر بالأسد ومرادف معناها لم تجيب لفظ أشهر أوضح البر القمح الحنبة القمح تمام كده؟ إنما لو واحد سألك عن القمح وقلت له الحنبة ده مش من مش عارف القمح حياته الحنبة ومراد المصنف بالحد والرسم في البيت الثاني الثامن بدليل قوله بعد بس ممكن نعرف حاجة أوضح من القمح فإنسى لسه حديث عهد باللغة المفرد فنقول له حد كذا برضه في الأرض أحمر أنت أعتمد على حالة الإنسان مش معناها مفيش حاجة واضحة قد يكون القمح ده خفي عن بعض الناس يعني لو واحد كان عنده البر أوضح من القمح قال ما هو القمح أقول البر مثلا بدليل قوله بعد ذلك وناقص الحد وناقص الرسم ثم ثم قال وشرط كل أن يرى مضطردا مضطرد يعني راجع عن المنع أو يعني في عمل عجل التعريف التلازم في الإثبات التلازم في الثبوت أو التلازم في النفي وشرط كل يعني القرافي تذكر الصرد بمعنى الجمع كما عكس بفكر الجمهور والعكس بالمنع ونحن نقول الاضطراد عن المنع والعكس هو الجمع أما الجمهور على خلاف اللي هو كلما وجد المعرف وجد المعرف طب والعكس كلما وجد المعرف وجد المعرف إذا حقيقة الاضطراد كلما وجد المعرف بالكسر وجد والحكاية كلما وجد المعرف وجد المعرف وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا وظاهرا خذ بالك أي عند السامع وقد يكون عند واحد ثاني غير ظاهر فلازم يكون ظاهر عند المخاطب طيب زين إيش معنى ظاهر عندك أنت ما يهمنيش يعني أنت تعتذر على أنه الناس فاهم وظاهر زين لازم يكون ظاهر عند السامع اللي أنت هتعرف له ظاهرا على إطلاقه ظاهرا يعني عند السامع طب لا أبعد عن إيه؟ أي عن الذهن الظاهر مش بعيد عن الذهن ولا مساعدا ولا تجوزا بلا قرينة بها تخرجا أي ولا تجوزا يعني بلفظ فيه تجوز تمام كده؟ بلا قرينة بها تخرجا يعني لازم يكون فيه قريمة ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك يعني ولا بما يدرى يعني بما لا يعلم بواسطة المعرف يعني معناها بما ولا ما يقول لك ولا يصح يعني التعريف بما لا يدرى يعني إذا عرفت بشيء بما لا يدرى يعني معناها إيه لأنه مثلا زي واحد ما يعرفش إيه معنى الزوجية ولا الفردية فيقول لك ما هو الزوج فتقول له الذي ليس بفرد لأن هذه متعطفة على دي هي متوقعة يعني معناها لا يجب التعريف بما لا يدرى بمحدود يعني بما لا يعلم بواسطة المعرف المحدود يعني المعرف ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا يعني لازم يكون في قرينة زي ما قلنا في الطرف واحد عرف بعض انه صلاة من غير احرام ولا سجود ولا ركوع ولا سلام طب ممكن انا اقف كده واصلي وما كبرش ولا اركع ولا اسجد ولا اسلم هل ده يسمى اقرا قران مثلا واكبر هل هذا يسمى صلاة؟ هل هذا يسمى طواف؟ لا ولازم القرينة دي ذكر الدوران حيث من ذلك الأصبار وكذلك لما نقول لك واحد عرف البريد بأنه الحمار لازم يحط قرينة الحمار بيكتب في الجواز وعندهم من جملة المردود أنت دخولا وعندهم خذ بالك ولا بما يدرى انت كلمة بما ولا بما يدرى بمحدود يعني بما لا يعرف من التعريف اللي انت قلته يعني بما لا يعلم بالمعرف اللي انت عرفت به ولا مشترك يعني مشترك لفظي يعني انت عشان عرف الشمس بانها عين الا اذا ذكر القرينة يعني عين مشعة خلاص كده لما كده مشترك لازم ينفع وعندهم من جملة المردود وعندهم يعني عند المناقب زي ما قلنا في القبلة أنت دخول الأحكام ولا يمنع أن يكون عند غيرهم من الأصوليين والفقهاء وإنما خاصة بالذكر لأنهم هم الذين بحثوا هم الباحثون ولا يجوز في الحدود ذكر عندهم من جملة المردود أن تدخل وننفع فتح التاء وضم الفاء وتنفع تكون تدخل وينفع تكون تدخل بس اذا قلت تدخل تنصب الاحكام ولا يجوز في الحدود ذكر او وجائز في الركن فادري ما رووا يعني ذكر او مين للتقسيم تجوز في الرسوم أقول شرط المعرف أن يكون مضطربا منعكسا أي جامعا لأفراد المعرف مانعا من دخول غيرها كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق، فلو كان غير جامع كتعريف الحيوان بالناطق. يعني هنا تعريف الإنسان بالحيوان الناطق هو اللي جامع معنى، لو غير جامع كتعريف الحيوان بالناطق. تعريف الحيوان بالناطق لأنه لم يجمع كل أو غير معنى، زي تعريف الإنسان بالحيوان أنه حيدخل فيه غير الإنسان. أو غير مانع كتعريف الإنسان بالحيوان لم يصح التعريف، وأن يكون ظاهرا كتعريف الحنطة بالقمح. يعني معناها القمح ده ظاهر واضح مش كده؟ نعم. حتى أمريكا يقول لك بعض يسمعون من القمح، عمرنا لا من البر ولا من الحنطة. هم عارفين الناس مش عارفين مش حتفهم. وأما إذا كان أبعد منه كتعريف الأسد بالغضنفر أو مساويا. أبعد ما ينفعش. لما احنا قلنا يكون إيه؟ قريب وأظهر. نعم. وما ينفعش يكون مساوي له، يعني مش مساوي له في المية ولا هيكون من الحد كامل. يعني مساوي له في الكفاءة أو في الغموم. نعم. كتعريف المتحرك بأنه ما ليس بساكن وساكن هو المتحرك. أو مساويا كتعريف العدد الفرد بما ليس بزوج والزوج بما ليس بفرد فلا يصح، وألا يكون بألفاظ مجازية من غير قرينة تعين المراد، كتعريف البليد بالحمار، فإن وجدت قرينة يحترز بها عن المعنى الحقيقي صح التعريف، كتعريف البليد بحمار يكتب. أصلا كده فيه 100% أنا مقلت من حق هذه القرينة لا يكتب، فعرف أنه وألا يتوقف معرفته على معرفة المحدود، كتعريف العدد الفرد بما تقدم وعكسه، وألا يكون بالألفاظ المشتركة. ولذلك في بعض الناس في ملاحظة مهمة، في بعض الناس مثل لما يعبر الألفاظ المجازية اللي فيها قرينة، زي مثلا يصف إنسان دليلا أو غبيا بأنه حمار، يروح إيه بعض الناس يربطها بالمعنى الايه المعنى العرفي مش المعنى المجاز، المعنى الحقيقي. فيظن ان المجال الحمار يعني معناها كانه حول هذا الانسان باعتقاد، يروح يقول له لقد كرمنا ويستنكر عليه كده، ولا يجوز مثلا وصف الانسان، مع انه ربنا وصف الانسان بالكلب والحمار وحاجات كثيرة، إن شر الدواب بأن الله يحكم منهم الرسالة الدواب الحقيقيين ولا الدواب على ولو علم الله المراد بالحقيقة على المجاز. وكذلك في قوله مثل كمثل الكلب مثل الذين حملوا كمثل الشتائم القرآنية دي، بس الميل هنا يستحق الوصف بها. نعم. يقول كده انت ما تطورت، انت بتصف شيء واقع لانه عندك القرينه. نعم. وما احنا حولناه الى حوله، هو ما فهمش حكايه القرينه، فروح يزعل منك. ولا كده انتوا بتوع ولا كذا ولا انا اللي عملت كده. في اكثر مثلا من الايات اللي فيها مثلا يعني مثلا الانعام بل هم الله اقدر اجدلهم الانعام احسن. وألا يكون بالألفاظ بشرط تكون على حق في الكلام، مش ايه يعني مش نفسه ليس مبالغا. تقريبا لما احنا قلنا حاجة مع المبالغة النحوية، حاجة مع المبالغة البلاغية، المبالغة النحوية مقابلة كثرة الأفراد، والبلاغية دي اللي هي تعطى الشيء أكثر مما يستحقه. وألا يكون بالألفاظ المشتركة من غير قرينة، كتعريف الشمس بالعين، فإن وجدت قرينة كتعريفها بالعين المضيئة صح التعريف. يعني إذا قلنا الشمس عين، عين ده لفظ مشترك مش كده؟ نعم. وده مشترك إيه، ده لفظ ولا معنوي؟ لفظ. يبقى هنا لابد يوضع معه القرينة، فالمراد المشترك يعني المشترك اللفظ. نعم. وإدخال الأحكام في الحدود لا يجوز، كتعريف الفاعل والمقصود في الحدود يعني والرسوم. خلاص كده؟ نعم. كتعريف الفاعل بأنه الاسم المرفوع، لأن الرفع حكم من أحكامه، لأن المعرف بفتح الراء يتوقف على أجزاء التعريف. نعم. نعم. وإذا جعلنا الحكم جزءا منها والحال أنه يتوقف على المعرف بفتح الراء لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره لزم الدور وهو ممنوع مفهوم ذي؟ نعم. ولا يجوز إدخال أو التي للشك في الحد كقولك في تعريف البليد هو الذي لا يفهم أو لا يستقيم على سبيل الشك لا يفهم أو لا يستفهم لا يفهم أو لا يستفهم بس تنفع إذا كانت مش على سبيل الشك يعني إذا كنت بشك هل البليد هو اللي ما بيفهمش ولا اللي ما بيستفهمش إذا كنت تشك في يدي ما ينفعش إنما إذا كانت مثلا للتخيير تمشي كقولك في تعريف البليد هو الذي لا يفهم أو لا يستفهم على سبيل الشك أي إن الاستقامة ما يدخل في البلد على سبيل الشك عندنا طريقة تلقى البليد ده مستقيم استقامة عجيبة على البلد أي إما هذا وإما هذا وأما أو التي للتقسيم إذا فهمت الشك يعني يدا يدا ده ما ينفعش وأما أو التي للتقسيم فإنه يجوز إدخالها على معنى أن المعرف قسمان قسم كذا وقسم كذا فيكون التعريف في الحقيقة تعريفي فيكون التعريف في الحقيقة تعريفين لشيئين متخالفين قد بالك من أجل كده مهمة حلوة جدا أو التي للتقسيم قول تاني كده وارفع صورك اسمعه وأما أو التي للتقسيم فإنه يجوز إدخالها على معنى أن المعرف قسمان فينفع إدخالها في الحدود زي ما قال سيدنا الشيخ زكريا بس على معنى أن المعرف ده قسمان فحيكون له حدان بس مش لما هي واحدة لما هي تاني خلاص كده؟ ما ينفعش يكون ما هي واحدة ليها فصلين على معنى أن المعرف قسمان قسم كذا وقسم كذا فيكون التعريف في الحقيقة تعريفين لشيئين متخالفين عنده في الحقيقة احنا عرفنا شيء شيئين وده حد وده حد ما عرفنا شيء واحد زي ايه مثاله معروف مثاله تعريف النظر بالفكر المؤدي الى علم او غلبة ظن لما قال الشيخ الشيخ زكريا تعريف النظر كده الفكر المؤدي الى علم او غلبة ظن هو في الحقيقة او زي عنده للتقسيم كده بس على انه بيقسم النظر قسمين القسم الاول هو الفكر المؤدي الى العلم والثاني هو الفكر المؤدي الى الغرض فيكون في عندنا ايه فصلين ده حد وده ايه حد وده حد يعني ليه حقيقتين يعني لقسمين من الفكر وليس لقسمين من النظر وليس لحقيقة واحدة اللي هي النظر كل حين ده باطل يعني أن النظر قسمان الأول الفكر المؤدي إلى العلم والثاني الفكر المؤدي إلى غلبة الظن لكن لو جعلتم قسم واحد ها هيبقى غلط وأما في الرسم فيجوز دخولها كقولك في تعريف الإنسان هو الحيوان الضاحك أو القابل للعلم وصنعة الكتابة والفرق بين الحد والرسم أن الماهية يستحيل أن يكون لها فصلان على البدن ويجوز أن يكون لها خصتان ها يعني الماهية الماهية هو البدن يجوز أن يكون لها فصلين على البدن لو التقسيم ده قلناه او كذا انما على الحقيقة لا لكن ممكن يكون لها خاصتان او اكثر في ايه رجلتان؟ بقول يا مولانا هنا بقول ويجوز ان يكون لها خاصتان وكذلك خاصتان كذلك كذلك يا مشمول نفس كده ويجوز ان يكون لها خاصتان كذلك يعني زي ما قالت لها فصلان بس على البدن خاصتان كذلك بس مش على البدن تمام كده؟ يمكن على يعني كل واحدة على كده هنا في سؤال بيقول لك هنا الفلاسفة يقبل التعريف يعني هل تقول أن الفلاسفة يقبلون التعريف بالقصد هل معناه كده مين يساعد؟ هل السؤال معناه أن الفلاسفة يقبلون التعريف بالرسم أم لابد عندهم أن يكون بالحد؟ كذلك الفلاسفة يقبلون التعريف بالرسم فيما لا يستطيعون الوصول إلى الذاتيات، وهو الأصل هذا العلم مأخوذ منهم، فليس كل الأشياء نستطيع أن نعرف حقيقة الناهية أو الذاتية، فنضطر اضطرارا إلى التعريف بالمميز، فهذا شيء عام يدخل فيه الفلاسفة مع غيره، لأن الفلاسفة لا يعلمون حقائق الأشياء كلها، بل حقيقة الإنسان التي قالوها المتكلمين لم يسلموا لهم بها، لأن الجواهر عندهم متفقة، فالإنسان عند المتكلمين بيتميز بالروح وليس بالإيه بالحيوانية أو بأنه جوهر أو بالناطقين. نعم. الله تعالى أعلم. اللهم صل على